بسم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها إنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ المقدسي يعني رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الحج والعمرة، وفي أحاديث باب الإحرام وما يتعلق به. وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث من الأهمية بمكان في ضبط ما على المحرم وما أن يلبس. ما على المحرم أن يلبس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال عليه وسلم لأن ما يلبسه المحرم كثير، فأجاب بما يمتنع عليه. وهذه يعني طريقة في الإجابة، إن إذا سئل المرء عن أمر المباح فيه أكثر من الممنوع، ويذكر الممنوع على يذكر المباح. لذلك قال لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، ما عدد له أنواع الألبسة كثيرة جدا، فقال له ما يمتنع عن المحرم أن يلبسه، فقال: لا تلبسوا القمص. فذكر النهي هنا عن القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. ورواية البخاري قال: ولا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى كل ما ذكر هذا كان أولا للرجال، وفي حق النساء قال: لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث مهم ضبط سبب أو مكان النزول، مكان السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا الحديث كان في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة الناس قبل الحج، قريب من الحج يعني استعدادا للحج، فسئل هذا السؤال. وسنبين لماذا الضبط هنا بأن حديث ابن عمر كان في المدينة، لما يأتي حديث عرفة في مسألة النعلين أيضا سنحاول نحل الإشكال الذي ظهر في حديث عرفة يوم عرفة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال: ما يلبس المحرم يعني الذي يعقد الإحرام، وما زال محرما أنه لسه لم يحرم، لكن الذي أراد الإحرام للحج أو العمرة ما الذي عليه أن يلبس؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس، لأنه هو المحصور، فقال: القمص. القمص اللي هو الثوب ذو الأكمام، أي ثوب فيه أكمام هذا قمص، والعمائم التي تلف على الرأس، اي شيء، ويتفرع على العمائم ايضا الطاقيه الان وغيرها، والغطره مثلا، والسراويلات وهو جمع السروال، وهو الذي يلبس تحت الازار المئزر ذو الاكمام يسمونه، يعني كانه ذو الارجل هكذا كالبنطال. والبرانس جمع برنس، وهو الثوب الذي يشمل الرأس مع البدن، معلوم اللي هو حتى موجود يعني برنس من الرأس إلى البدن ثوب واحد. المغربي نعم ده هو كالمغربي، وكما يلبس أحيانا في الحمامات وغير ذلك اللي هو بعد الاستحمام وغير ذلك، وهو يسمى برنس. هو نفس الهيئة اللي هو من الأعلى إلى أسفل بثوب كامل يشمل الرأس والبدن معا، كالمغربي كما قلت يعني. والخفاف أو الخفاف الذي يلبس على القدم يستر به القدم. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاف، قال إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين. يبقى هنا لا، الأصل أنه لا يلبس النعال إلا لو لم يجد فلو يلبس الخفين. فليلبس عندي فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. تقصد الباء ولا تقصد؟ لا في لام، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني إذا اضطر أن يلبس الخفين فيقطع ما دون الكعبين حتى لا يكون يحيط يحد الكعبين، يعني كأنه قريب من النعلين. لما يقطع الخف يكون كأنه نعل. ولا الخفاف نعم إلا لأجل، قال إلا لا يجد النعلين، فقلنا هذا كأنه استثناء. ولا الورس وهو نبات طيب الريحة أو الرائحة يعني، ولونه أحمر. كل هذه الممنوعات التي كلها على الرجال، لكن طبعا لا تلبس شيئا من الثياب مسة والزعفران ولا الورس، هذا رجال ونساء مس الطيب. طبعا القميص يلحق به كل بقى الملابس الحالية حتى فنيلات مثلا يسمونه أو أي شيء من أعلى، والعمائم قلنا يجمع معها الطاقية والغطرة، السراويل سواء طويلة أو قصيرة اللي هو يعني الشرطات هذه أو شيء اللي هي القصير، كل هذه تسمى سراويل يعني تلحق بالسراويل. والبرنس هو العباء، أي عباية أيضا كالبرنس، أي العباء عموما هذه تلحق بالبرنس. والخفاف قلنا الجوارب أيضا، الخف كالجورب، الجزمة اللي هي الأحذية يعني عزكم الله اللي هي تحوط بالقدمين دائرة. كل هذه الأنواع الخمسة قلنا أن هي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها المحرم. فنقول بعضهم وجاء ضابط أن هذه مما يحيط بالعضو، وهم يسمون الفقهاء المخيط، وهذا طبعا لفظ يعني مستحدث فقهيا، لكن وطبعا ادى الى اشكال عند البعض، ظنوا ان المخيط ما يخيط، ولا شك ان الازار حتى والرداء فيه خيوط والنعل فيه خيوط، لكن هو ليس المقصود بالمخيط اللي هو يكون فيه خياطه او خيوط، المقصود هو كل ما يحيط بالبدن او بعضو من اعضاء البدن، هذا هو الممنوع، هو ده المنع. وهذه الانواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليقاس عليها. ولذلك المسألة ليست كلمة المخيط يعني، لكن مهم توضيح المعنى فيها. يقاس عليه الإزار مؤخرا في بعض ملابس الإحرام عند الرجال مع الإزار والرداء بتبقى قطعة داخلية، وهذه ما يصح لأن هذه تدخل في المخيط اللي هو المحدد يعني. يعني بعضهم أضاف قطعة ثالثة للمحرم في بعض الملابس الإحرام نزل في الأسواق بيبقى خاصة بالجزء الداخلي، وهذا ما يجوز أن يلبسه وليستر العورة أو غيرها، لابد له أن لا يلبسها لأن هذا جزء من المخيط هينزل تحت السروال او اي شيء من نفس المعنى يعني. وايضا الثياب المطيبه، لما ذكر الزعفران والورس فمعنى ذلك ان الثياب المطيبه اللي فيها الطيب لا يصح ان يلبسها، ونفرق بين وضع الطيب وبين الثياب تكون مطيبه. الثياب المطيبه بالزعفران والورس وغير ذلك او اي نوع من انواع الطيب لا يجوز ان تطيب الملابس وتلبس مطيبه كما قال هنا ما معنى هنا. طيب هذا واضح، قلنا هذا للرجال، وحديث البخاري رواية الأخرى ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فيحرم على المرأة أن تنتقب ثقبي العينين ولا تلبس القفاز المعلوم اللي هو غطاء في اليد الأصابع وغير ذلك، هذا يحرم عليها ذلك. ذلك ممكن تضع ما يسمى البيشة أو تزدل على وجهها شيء، هذا لا حرج فيه، المهم لا تنتقب. وكما جاء من حديث عائشة أنها كانت ودمعنا يا وأسماء كنا نرفع او كنا نرفع الـ النقاب او الحجاب، يعني مش الحجاب، غطاء الوجه، فاذا اقترب الرجال او حزان الرجال كنا نضعه، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على انها يجوز اذا امنت ان لا يراها الرجال ان ترفع، والا فاذا لم تامن فعليها ان تزدل على وجهها شيء لتغطي الوجه، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ايضا هنا الحديث هذا يبين على حديث المدينة، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، أو قال إن لم ولكن يقطع كما جاء معنا هنا إيش يقطع، وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب الإشكال هنا الذي معنا الآن أن في حديث ابن عمر في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم وليلبسهما وليقطع أسفل النعلين. في حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة، لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا يبين لك المسألة بأنك نأخذ السراويل، لو قدر لك مثلا، ودي بتحدث احيانا، واحد بيركب الطائره ونسي ملابس الاحرام في الشنطه، حقيبه، والحقيبه دخلت على الطائره في السير وهو راح محرم، قولنا احسن قال من يجد ازارا فليلبس السراويل. هنا ممكن ان هو يخلع، يعني لو كان يلبس سروال يخلع فقط ما دون السروال ويظل بالسروال فقط، وممكن من اعلى ان ما كان اذا كان يلبس قميص او شيء يعني يخلعه ويجعله كازار، يلبسه كانه ازار، يعني يضم عليك ازار، وهذا لا شيء عليه، يكون قد احرم بذلك. واما من لم يجد النعلين فقال فليلبس الخفين. هنا حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل هنا ان يقطعهما، اي اسفل يقطع اسفل الكعبين. وحديث ابن عمر قال فليلبس اذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطع اسفل القدمين. حديث ابن عمر مقيد بالقطع، وحديث ابن عباس مطلق. فهنا حدث اشكال عند بعض اهل العلم، البعض قال لابد نحمل المطلق على المقيد، بحيث جاء مطلقا في ابن عباس وجاء مقيدا في حديث ابن عمر، فمن أراد أن يلبس النعلين لابد يقطع أسفل القدمين. والبعض قال أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر وليس مقيد للمطلق، وانه من اراد ان يلبس النعلين ولم يجد من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يشترط ان يقطعهما. فاذا اللي قالوا بالنسخ رجحوا، والذين قالوا بحمل المطلق على المقيد كانهم جمعوا بين الحديثين، قيدوا حديث ابن عباس بحديث ابن عمر. فما رأيكم؟ نقدم الجمع أم نقدم الترجيح؟ فهمتم كلامي؟ ها. نقدم الجمع في القاعدة الأصولية والمطلق حلو على المقيد. نحن المطلق على المقيد. الجمع، نقدم الجمع، نقدم الجمع للعمل بالدليلين، الجمع العمل الحديث، عمل الحديث أولى. حد عنده رأي آخر؟ اتفقتم جميعا على الجمع؟ دكتور علاء عنده رأي آخر، قال آخر الأمرين. أنا بس سايبكم كله بتكتبوا عشان كده، يعني شايف في ناس بتكتب حديث مع الناس ذكر فيه فعرفوا، هم عارفين عبد العباس وعرف وابن عمر في آخر الأمرين. طب ليه يعني إيش آخر الأمرين؟ وما الذي يمنع، ما الذي يمنع نقول بالجمع؟ ولماذا نقول بالنسخ؟ يعني لماذا قلتم بآخر الأمرين ولم تقولوا بالجمع حمل المطلق على المقيد؟ أنا أناقش اللي قال آخر الأمرين، يعني لماذا لم تقولوا بالجمع وجمع إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وقلتم بالنسخ مع أنه ترجيحا بآخر الأمرين؟ أنا اللي قال الجمع خلاص يقف على قوله، لما هينتقل مع الجنب الآخر ويلزمه إجابة السؤال اللي سألته. لكن أنا أريد اللي قالوا آخر الأمرين يجيبوني، ما تتركوني هكذا. عندك شيء؟ هتروح مع دولة ولا تروح مع دولة؟ ولا توقف في النص لا مع دولة ولا مع دولة؟ أحب المطلق على المقيد. أنا من البداية. طيب. يعني أنت زي ما أنت. ماشي. أنا وقفت فيها قاصد، استنى شوية لأن أنتوا تكتبوا. فما أريد. أريد أن يعني أشوفكم كيف ستتعاملون في مع المسألة. أنا ما أنا سألت، لذلك لما كنت سألت خلاص أنا ما حدش قال لك، ما أنا سألت تجيب لو عايز تجيب، أنا فتحت باب لذلك التدريب. وتكتبوا يا جماعة كل ده. رجعت انت بقى لما فتحنا الكلام يا استاذ المشاهد، رحت راجع من الجامع، رحت راجع مع الناس في دلوقتي. مفيش، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يجد النعلين فليلبس الخفين. حديث ابن عباس في عرب. الذي حمل المطلق على المقيد هو أيضا، هو عمل أيضا بالمقيد وأهمل المطلق. لا، ما أهملش المطلق ولا شيء، هو قال المطلق يحتمل حالتين فجاء المقيد قيده، يعني زي كده قول تحرير رقبة ورقبة مؤمنة، ما أهملوش ولا شيء، أثبت الحكم أنه يلبس لكن زاد عليه بزيادة بتقييد. ما أهملوش ولا شيء، ما وإلا ما اسموش إهمال يعني، هو اسمه أقر الحكم أيضا لكنه قيده، يعني قيده بحديث آخر. هو الحديث في عرفة ينسخ حديث ابن عمر، لأن إتلاف الحذاء غير مطلوب شرعا. لا دي تأدي يعني تفسيرات مفيش فيها مشكلة، ده استئناس كده، أنت عايزة تستأنسي يعني إيه في الإجابة، لكن هذه ليس أصل الإجابة. لو كان الحكم قطعي نهائي لما أباحه الكلام الكبير ده، لو كان القطع قطعي نهائي لما أباحه كلام كبير، أنا نفسي مش عارف أنت عايز تقولي منه إيه بصراحة. وفي أنا مش عارف أظبط الكاميرا، أنا أعمل إيه طيب، مش عارف أنا تعبت أول النهاردة في الدرس، قلت لي يا إما هيفضل عالي كده بس إحنا استغفر الله. أنت مش شايف المشكلة، طب أنا أقول لك أنت لفها حوالين لحظة، لا لفها حوالين المكان مش لازم الحمد لله. طيب خلاص قول انا لا لا خلاص، هو مش قصة ليس هكذا نقول، هو أنا أبين ليش هو هنقدر. طبعا هو الإشكال مش تحفظ القاعدة الأصولية، ولذلك أنا أردت أن أنا أسأل السؤال ده، لأن أنا عارف أن كله يروح حمل المطلق على المقيد، لأن دي قاعدة أصولية موجودة، لكن الأصولي لابد أن ينظر متى أحملها ومتى لا أحمل. ولكن يعني هنا التطبيق هو المهم، مش مهم حفظ القاعدة. لذا إحنا نرجح، هو بعض طبعا قال بالتقييد عموما مطلق على المقايض، لكن نرجح الناسخ، الناسخ لسبب نقول. وانا قصدت، لا خلاص اتركوني، يندرج تحت الضرورات، لا لو لم يهمل المطلق لكان مخيرا ان يفعل احدهما، جيد ماشي على، لكن انت حتى تحسب المساله وتقول اخر الامرين وتقول بالناسخ، انا لو لذلك تقول ايش، لذلك انا قلت تضبطه. الحديث الاول فين؟ في المدينة صحيح، والحديث الثاني قالوا في عرفة، ده عشان مسألة النسخ. لكن أيضا نعم إذا تبين أن كلامي مثلا في عرفة لاحق على كلام المدينة، طيب التقييد فين؟ التقييد كان في المدينة، والإطلاق كان فين؟ في عرفة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الأمر هو واقف في عرفة وقت الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة في جمع عظيم، يعني كل الحجاج في عرفة وليس كل الحجاج كانوا فين؟ في المدينة، وكان من كان معه في المدينة فقط من الصحابة الذين أتوا معه إلى الحج، لكن كل الأهل الحجيج في عرفة أصالة. فإذا الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمر في المدينة، لم يحضر أصالة. فلذلك بنقول إيش، حديث ابن عباس ليس مقيد لحديث ابن عمر، لأن الإطلاق في عرفة. تدري لو كان الإطلاق في المدينة والتقييد في عرفة لقلنا حملنا المطلق على المقيد وقيدنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة وهذا مقام بيان، وهذا الذي أريده مقام بيان، وهو يعلم الناس، وهنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وقت حاجة مش ليس إلى وقت الحاجة. يعني ممكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة وهذا بيان، لكن لسه وقت الحاجة ما أتت، ثم لما جاء عرفة أوحي إليه أو هو قال الحكم تغير بأنه أطلق. فلما قال بالإطلاق في عرفة وهذا مقام بيان، دل على أن هذا التقييد اللي قاله في المدينة ليس بشرط، يعني إما تقول أنه هو يفعله إن أراد ولا يفعله ليس ملزم به، ليش؟ ولا جعلنا هنا نقول بالنسخ أن الإطلاق اللي جاء متأخر والمقام مقام بيان، مقام بيان وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالأرجح في ذلك أن نقول بأنه إذا لم يجد النعلين له أن يلبس، لم يلبس الخفين ولا يلزمه القطع، لأن لو كان القطع شرطا وقيدا لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه في مقام عرفة، لأن الحجيج كلهم ينتظرون ويسمعون منه. فلما أطلق لا يمكن أن نقول إحنا سنعتمد على بيان المدينة، لأن هناك حجيج كسر ما سمعوا حديث ابن عمر في المدينة، فلو كان النبي يريد التقييد لبيانه في عرفة، لأن هذا مقام هو أصل المسألة أن المقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما أطلق في عرفة دل ذلك على الأمر ليس إلزاما، بل من استطاع أن يقطع يقطع، من لم يستطع أن يقطع فلا يقطع. نقول على الإباحة، طبعا لو استطاع أن يقطع يقطع، لأن البعض قال بما قالت بعض الأخت إنه أيضا قالوا لأن إتلافه فيه إتلاف مال، وإتلاف المال لا يجوز، فده أولى من إحنا لا نقطع. لكن إحنا نقول ليش إحنا رجحنا النسخ هنا أقرب، ولم نقل بالحبل المطلق على المقيد، للقرينة التي جاءت بأنه أن تأخير البيان لا يجوز، فهنا كأن مقصد نسلم بذلك. هذا كنت راح أقولها، ماشي حسبت لك يعني ما فيش مشكلة. لا لا هو قالوا صح، بس هو اللي قالوا بالنسخ هم قالوا بآخر الأمرين، لكن هو أنا أقصد ما الذي جعلهم يقولوا بذلك. هو المهم هنا أنك القوة عندك في القرينة التي جعلك تقول بهذه المسألة، وإلا طبعا لو قلت كده كما يقال عمياني المطلق على المقيد وأحمل، لا المسألة ليست كلها هكذا. طيب واضح ولا في شيء عشان ننتقل بس. نعم سريعا. هذه أحد صور العمامات، عمامة النبي كانت محنكة، لكن أي نوع من أنواع العمامة عمامة، ده شماغ اللي هي الغطرة، دي مش عمامة لكن تقاس عليها أي غطاء رأس، ما يصح يعني. يعني العمامة الطقية مثلا هي ما هي غطاء رأس، كل ما كان يغطى بالرأس. طيب قلنا رواية البخاري عن المرأة أنها تحرم لا تلبس القفازين ولا تنتقب، دل ذلك على المرأة تلبس ما شاء من الثياب، وحتى لا تتقيد بلون معين، لكن تبتعد طبعا عن الملابس التي فيها الزينة، لكن كلما كانت الملابس يعني لا تجلب النظر أو الزينة، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب عموما زينة المرأة كلها في المرأة. لكن ليس هناك ألوان، بعض يظن أن السواد هو السنة، أقول يعني جاء من إشارة من حديث مسلمة عن أنها كانت تمدح نساء الأنصار كأنهم الغرابيب السود، ذاك البعض تعلق بالسواد وقال أن السواد يعني ولا شك السواد، لكن أحيانا بيكون السواد ملفت لو في أشياء معينة فيه يعني أيضا. المهم أن إحنا في الحج هي ليست، ولا برضو كما عند المصريين أن لابد تلبس في اللباس الأبيض كأنها تظن يظنون يعني إيه أن هذه البياض هذا مستحب للنساء ولا شيء، بالعكس البياض للرجال هو السنة يعني هو المستحب أصلا، وأما النساء المهم أنه لا يلفت ويكون ساترا لها، وتبتعد عن النقاب القفازين. طيب قلنا مسألة لم يجد الإزار فيلبس السروال إن احتاج إلى ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. هذه هنا تبين أن من السنة عند الإحرام أن يتطيب المرء، وكانت عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وانتبه كانت قبل أن يحرم تطيبه، يعني تضع الطيب على رأسه بين شعره على جسده، لكن لا تطيب الملابس، احنا قلنا بأن الملابس لا تطيب لا بورس ولا زعفران ولا غير ذلك من الطيب، وإذا دل ذلك على أن الطيب مستحب عند الإحرام، ولو تبقى الطيب لبعد الإحرام لا حرج، لأن إذا كان الشارع قد أباح التطيب عند الإحرام معلوم أن الأثر سيكون موجود، فمن أحرم وشم له ريحة الطيب أو تبقى أثر الطيب عليه، أو حتى قالوا لو نزل الطيب على ملابسه بعد أن يكون قد أحرم وتطيب قبل الإحرام فلا حرج، ليس عليه شيء. لا كما حتى جاء عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني هي كانت تطيبه وكان يضع طيب في شعري ورأسي صلى الله عليه وسلم، فقالت كنت أنظر إلى وبيض الطيب، يعني لمعان الطيب. إذا كان أثره موجود على رأسه ومحر، فسواء كان على رأسه أو أصاب الثياب حتى بعد أن يلبس فلا حرج عليه ذلك. حتى إنها قالت كنا، وهذا يدل على أن الطيب للرجال وللنساء في الإحرام، لكن الفرق أن طيب الرجال له رائحة وطيب النساء لون بلا رائحة. النساء لهم طيب أيضا لكنه ليس له رائحة. قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا ما أسف بالسكي المطيب عند الإحرام. السكي ضم السين هكذا هي، وتجد نوع من الطيب مخلوط. قالت كنا فنضمد جباهنا بالسكي المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ولا ينهاها. أولا دل ذلك على أن المرأة تتطيب. حتى والآن ظهر بعض أنواع الطيب أو الأشياء اللي هي تضعها المرأة وممكن ما تظهر ريحتها رائحتها، يعني هي تكون هي اللي تشعر بالرائحة فقط وممكن تخرج بها لا يظهر لها رائحة. موجود عند النساء الآن وبيستخدموه، يعني مفيد في مسألة الخروج حتى يزيل الروائح وغير ذلك على تشعر يعني بنوع من الانتعاش كما يقال وعدم وجود الرائحة، وهو لا يظهر الرائحة للرجال في ذلك. فهذا للنساء طيب عموما معلوم حتى أيام عائشة كما تقول رضي الله عنها وضع. فدل ذلك على أنها أنها تطيبت. والحديث هو فائدته إيش؟ أنه كان الطيب يسيل على وجهها، يعني بينزل على وجه من العرق، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك. فدل ذلك على أن المرء إذا وضع الطيب قبل الإحرام وسال على بدنه أو على ملابسه لا حرج عليه في ذلك. وفي دلالة على أن المرء عندما يحرم يحاول أن يعني يحرم في أفضل وأحسن صورة، يتطيب لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمرء إذا كان مقبل على طاعة من السنة أنه يعني يلبس أفضل الثياب ويتطيب كالجمعة كحتى الجماعات وغير ذلك والأعياد، وأنه أيضا إذا كان مقبل على العمرة أو على الحج في إحرامه فإنه يلبس الثوب أو الإزار والرداء النظيف، والمرأة تلبس ثياب نظيفة أيضا ويتطيب. كل هذه من السنة والتجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادة. وأحرى من المرأة إذا ذهب إلى عبادة أن يكون في أفضل صورة. الناس الآن بتخرج بس فقط للجامعات والمدارس والأعمال والزيارات تكون في أبهى صورة. أنت الأولى أنك تذهب إلى الله عز وجل في المسجد تصلي، أو تذهب إلى عبادة في العمرة أو في الحج، أنك تقدم هذا التجمل والتطيب لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هو بس نبين على أن المرء إذا تطيب ولبس اللباس الإحرام، أو المرء إن أصاب الملابس طيبا وخلعتها، هب إن الرجل لبس لبس الإحرام تطيب أولا واختسل وتطيب ثم لبس الإحرام، ثم لما نزل دخل مكة راح الفندق مثلا، أراد أولا أن يعني يأخذ قسط من الراحة ويختسل، له أن يختسل يعني اغتسال ثاني مثلا لإزالة العرق والروائح قبل أن يذهب للعمرة مثلا أو للطواف في الحج أو غير ذلك. ينتبه أن لو أراد بعد أن خلع الملابس إذا لبسها مرة أخرى ستكون الملابس مطيبة، فهنا سيقع في محظورات إحرام. لابد هنا غير المرة الأولى، المرة الأولى هو تطيب أولا على بدنه ثم لبس لباس الإحرام فاختلط الطيب بلباس الإحرام. الإشكال بقى لما لو خلع لباس الإحرام لأي سبب، والبعض يخلعه مثلا يتوضأ من الرجال ما يعرفش يتوضأ به فيوم حطه كده على مكان ويتوضأ ثم يأتي يلبسه، لو كان هذا قد أصابه طيب فأصبح الآن لبس ثوبا مطيبا، فهنا وقع في محظورات الإحرام. عليه يقع على إيش؟ إنه يشطفه بالماء أو يكون عنده نوع يعني بديل فيلبس البديل ثياب أخرى حتى يتم غسل هذه الثياب. والمرأة تحتاط لذلك أيضا، لو غيرت الملابس ودخل الطيب عليها فإنها لابد تغير هذه الملابس أو تغسلها بالماء أو غيرها تزيل أصاب الطيب حتى لا تكون لبست ملابس مطيبة أيضا. طيب سنت الدكتور انا عايز اجيب احنا التشغال معانا من امبارح يختفر في الدوام ما لا يختفر في الابتداء، هي جايه من امبارح لنهاردة معانا من منهج الطالبين لغايه الان. نعم يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه في مسألة الطيب. وأنا كنت لسه أسأل السؤال والله كيف تحيلوها للقاعدة، فوجدتك كتبتها فخلاص جزاك الله خيرا. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني الدوام دوام وجود الطيب يغتفر، لكن لا يغتفر في الابتداء بأنك تضع الطيب ابتداء بعد أن تكون لبست الملابس. معذرة إنه إيش؟ ما زال محرما، المحرم مش في الملابس، الإحرام في النية والأداء المناسك، وما فيش ما يمنع المحرم إنه يغتسل وإنه يغير ملابسه لا رجالا أو نساء. خلعه لملابس الإحرام، ما هو هيلبس الإحرام تاني مش هيلبس بقيط، لا يعد ذلك إنه تحلل أو شيء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هنا مسألة الخطبة على الإحرام والنكاح، الحديث دل على أن المحرم لا يزوج ولا يتزوج، قال لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ليكون زوجا ولا ينكح لو كان وليا، أب مثلا وجي واحد معاه في الحج قال أنا أعرف أن لك ابنة فاضلة وكذا وكذا فأنا أريد أتزوجها، فقالوا زوجتك إياه، فلا ليس له ذلك. حاضر والله حاضر، لسه بيأذن يا دكتور علاء، حاضر هو بيأذن عندنا بعديكم في فرق توقيت ما بيننا وما بينك، أنا لسه بيأذن أهو، هنتهي من هذه. طيب إحنا عندنا الإقامة حتى في المغرب بعد ربع ساعة كمان أصلا. نعم لكن أنا أنتهي بس من هذه إن شاء الله. فقلنا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب أيضا، وهذا دلالة على أن المرء المحرم منهي عن الـ عن الـ عن الـ أن يتزوج أو يزوج أو أن يخطب أيضا. طيب الله أكبر. بحوق طيب قلنا الحديث جاء بلفظ النفي، وحتى هذا نفي، لأنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا نفي لكنه نفي يراد به النهي، وهذا حقيقة يبقى أعلى مرتبة من النهي المباشر، لما بيأتي أسلوب النفي في أصوليا بيكون فيه معنى النهي، وهذا يعني يكون النهي فيه أعلى قدرا، لأنه كأنه ينفي كأنه أنه يحدث، فدل ذلك على أنه لا يصح ولا يمكن أن يكون موجودا. طب لو حدث قال هذا النهي اللي هو نفي بمعنى النهي أو يقتضي النهي، لو حدث أنه نكح أو خطب أو هو زوج، العقد هذا صح أم يكون باطلا؟ الجمهور على أن العقد فاسد، على أنه مطلق النهي يقتضي الفساد، وان جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام جاء النهي وان هذا شرط من شروط صحه العقد الا يكون محرما ولا الولي يكون محرم، فقالوا تحت ينزل تحت حديث عائشه رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي انه باطل، فقالوا فساد العقد، اذا لا يصح هذا العقد يحتاج ان يصحح، وهذه انتبه اليها، يحتاج ان لو كان عقد زواج طبعا ايضا، وقالوا لان الحكمه في ذلك لان ممكن تؤدي الى مفسده، وهو ان الرجل لو تزوج في هذا الوقت لابد سيتوق الى زوجته، وقد يؤدي ذلك الى الوقوع في الوطء المحرم لانه محرم، فيؤدي الى فساد حجه وفساد، وهذه محظور كبير يفسد به الحج، فجاء الشرع ليسد الذرائع، وهذه بعضهم يقول ان هذا من امثله قاعده سد الذرائع، سد لانه منع من الخطبه او النكاح في هذا الوقت حتى لا يؤدي ذلك الى الوقوع في الزواج او الجماع المحرم في وقت احرامه. وهذا يرد صراحه على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما من حديث ان مثلا قد تزوج ميمون وهو محرم، وهذا قلنا بان هذا الاجتهاد من ابن عباس رد عليه، لان ميمون رضي الله عنها صاحبه القصه، وايضا الوسيط الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بين ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، انا ما اذكر الان صاحب الوسيط الصحابي الذي روى ايضا الحديث، كلهم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ميمونه وهو محرم، بل تزوجها وهو حلال. واما من قالوا بقول ابن مسعود انه يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج، قالوا ان هذا قول ابن عباس، لكنه رد عليه بصراحه بحديث ميمونه وحديث الوسيط، وان كان الاحناف قالوا بقول ابن عباس بجواز ان المحرم يتزوج، ولكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال، تزوجه هو محرم. وحتى نردوا على ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في هذا الوقت فلم يضبط او وهم القصه، ويقدم لا شك من قول صاحبه القصه وقول الوسيط بين رافع بن خديجه، نعم رافع بن خديجه تذكرته الان، وكان الوسيط فيها، وايضا روى بانه كان وسيطا بين سلم وبيمونه، وان النبي تزوجه وهو حلال وليس هو حرام. نقف عند حديث القتادة الأنصاري في مسألة الصيد، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى بلوغ المرام، ووقفنا عند حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. حديث هذا أصل من الأصول في باب مسألة الصيد، هذا الحديث من أهم الأحاديث، وهو الذي سيليه في مسألة صيد المحرم. يعني هناك أحاديث في الحج مهمة جدا، لمن أراد أن يدخل كتاب الحج أن يجمعها، أصول في هذا الكتاب، بينهم حديث جابر الذي سيأتي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصول أحاديث الحج، حديث جابر رضي الله عنه، اللي هو سيختم يعني سنبدأ به كتاب باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مهم جدا، وهنا حديث أبي قتادة الأنصاري خاص بالإحرام بالصيد المحرم حكمه، فقال عن أبي قصاد، هذا الحديث وحديث سيأتي أيضا ابن جثامة الصعب ابن جثامة الذي سيأتي يلي، حديثان يعني يجمع لنا مسألة الصيد للمحرم، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه. وهذه قد قصة أنه كان أبي قتادة الأنصاري كان أبو قتادة الأنصاري مع أصحابه يسيروا في يعني في طريقهم إلى الحج، وكانوا قد يعني لم ذهبوا من طريق آخر غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحرم أصحابه وأبو قتادة لم يحرم، فنظر إليهم أبو قتادة وجدهم يضحكون أو يبتسمون كأنهم رأوا شيئا، فهو نظر إلى نظرهم فوجد حمارا وحشيا فتتبعه حتى يعني نزل عليه فقتله أو اصطاده يعني فأكلوا منه. بعد أن أكلوا خشوا أن يكونوا وما كانوا محرمين فقالوا أن أكلوا لحم صيد ونحن حرم وقالوا هكذا وهذا لقوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم عندهم الآية لكن قالوا أن أكلوا لحم صيد ونحن حرم وقال تعالى أيضا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة فحرم هنا إيش هل حرم أكله حرم صيده الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والثاني وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فالصيد هو أن ذلكم وقفوا هل نأكل التحريم داخل في الأكل أم داخل في الصيد فقط ونحن على إحرامهم يعني فلأنه قالوا أنتم حرم أي محرمون في أو في الحرم كمان إما محرم أو في حرم يعني في مكة كما سيأتي معنا في الصيد على المحرم سواء هو محرم أو في الحرم أصالة فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زي معنا هو قال لهم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكلهم من الصيد فأباح لهم ذلك دل ذلك على أن المنهي عنه المحرم أن يصطاد أولا أنه المنهي عنه إن هذا الذي كان فهمه الصحابة الحكم الأصلي الذي معنا الآن أن المحرم لا يصطاد لأن هم امتنعوا عن الصيد حتى لما قالوا نأكل ونحن حرم والآية موجودة يا الذين أمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فالمسألة الرئيسة هنا معنا أولا بأنه تحريم الصيد على المحرم سواء كان محرم بعمرة أو حج أو كان حتى في داخل الحرم نفسه والبعض قال العلة في ذلك أو الحكمة قالوا بعضهم قال حتى لا يكون فيه ترفه اللي يترفه المحرم يعني لأن الصيد فيه نوع من الترفه يعني كأنهم قالوا وإلا المسألة ليست ترجع لأن المحرم لا يأكل من الصيد في شيء يعني مسألة لا علاقة بالطعام نفسه لا قالوا بمسألة أنه هو سينشغل ويترفه ويتعلق قلبه بالصيد مسألة الترفه فيها نظر لكن ممكن نقول ليش فيها نظر لأن المحرم ليس ممنوعا من الترفه عموما يعني ليس ما هو الأكل والطعام فيه ترفه لكن هو ممكن نقول بأن قد تكون تعلق القلب بالصيد وانشغاله به قد يعوقه وتتبع للصيد أو شيء يعوقه عن الأمر الأصلي الذي جاء إليه وهو الحج أو العمرة وينشغل القلب عن غير التعلق بالعبادة التي أتى إليها وهذا الأهم لأنه يقبل على الله ويشتغل بالنسك فلعل هذا أوجه في مسألة منع المحرم من الصيد لذلك وأما المسألة منعه أن يصطف الحرم نفسه أن يهك حرمة الحرم وأمن والأمان الذي قد يعني أخره الله عز وجل لمكة وحرم مكة فمنع أن يصطاد داخل الحرم لذلك طب هنا في مسألة فيها خلاف بين الفقهاء لابد لأن احنا برواية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء فهنا الرواية هذه مهمة ليش؟ لأنها تقيد روايات أخرى جاءت لم يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم هل منكم أحدا أمره أو أشار إليه بشيء فالبعض تعلق بأنه يمتنع يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد عموما مطلقا سواء صيد له أو لم يصطاد له هو خلاص هو لا يصطاد لكن أكله فالرواية التي معنى هذه قيدت لأن بعض الفقهاء كفقهاء الكوفة وورد عن سعيد بن الجبير قالوا بجواز أكل المحرم ممن صاده الحلال يعني أي واحد حلال ليس محرم اصطاد صيدا يحق للمحرم أن يأكل منه على الإطلاق طيب قالوا ليش قالوا من الحديث هذا معنى الحديث ممكن يرد عليهم كما قلت بالزواج قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة هل صاده لأجل رفقته أو لا طب هو خلاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل أشرتم؟ قالوا لا. هل من واحد عاونه؟ لا. فإذا ليش هذه مفهومة؟ ليش مفهومة؟ لأن لو أشار أو عاون كانوا دخلت الحكم إنه يصطاد، يبقى يمتنع عن الأكل. طب هذا ما يخصهم، هذا لا إشكال فيه عندنا. لكن الذين قالوا بالجواز مطلق استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا قتادة، هو سأل الرفقة هل أنتم عاونتم؟ فقالوا لا لم نعاون، إذا هم لم يصطادوا، فأباح لهم الأكل. ولم يسأل أبا قتادة هل أنت صدت لأجلهم أم لا، وجعلهم يأكلون. فالبعض قال إذا يحل للمحرم أن يأكل من لحم أي صيد صاده أحد حلال. طبعا سنؤخر الرد على الجمع بين الحديث الذي يليه الصعب بن جثامة الليثي، أنا سأقرأه وسأرجع ليه، بس لأنه لابد نضمه أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، بودان أو بودان، نعم بوداني، بود في تجديد الدال بودان، فرده عليه وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. فجاء الصحابي الجليل الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والنبي كان محرما، فالنبي لم يأخذه، فخشي وجد تغير في وجه الصعب، فخشي أن يظن بأن النبي يرد هديته، فقال ما إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. فكأن هنا هذا الحديث يبين، وهذا قول الجمهور، أن النبي ظن بأن الصعب اصطاده له هدية، اصطاد الحمار الوحشي حتى يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي علم أنه اصطاده له، يعني ذلك منعه أن يأخذه، ليس لأن النبي حرم لم يأكله، لا، ما الأكل أباحه للصحابة، لكن هو لأنه علم بأن الصعب كانه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا الذي قول الجمهور عليه بأنه أن ما صاده الحلال اللي هو الرجل الحلال لأجل المحرم يحرم على المحرم الأكل منه، وهذا هو صحيح الراجح. يبقى جمعا بين الحديث الذي معنا مع حديث الصعب بن جثامة أو جثامة، لأن في تجديد على الثاء في بعض الضبط، يعني ابن جثامة، فقالوا إذن هنا يدل على أنه إذا صاد الحلال لأجل صاده الحلال لأجل المحرم يحرم على المحرم أكله، وأما ما لم يصده لأجله ولا بإعانة منه ولا دله عليه فيحل له أن يأكله. وطبعا هو الحديث يستأنس منه الذي معنا واستدل منه فقط على أنه من عاون لا يأكل ومن دل لا يأكل ومن دل لا يأكل. طبعا هذا الكلام كله في صيد البر، وإلا صيد البحر قد دل القرآن على حله، قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه لكم، آية المائدة، نعم، فدل ذلك على أن المنيع عنه ما يكون في صيد البر. نرجع للحديث الذي كان معنا عن صعب بن جثامة الذي قرأناه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له الحمار الوحشي وهو بالأبواء فرده عليه. فالحمار الوحشي أصلا هو غير الحمار الأهلي، الحمار الأهلي جاء التحريم بأكله، الحمار الوحشي هذا اللي موجود في البر أو موجود، يعني هو صيد، يعني هو شكله كالحمار الأهلي لكن هو حمار الوحشي يعني غير أليف، وهذا أبيح أكله بخلاف الحمر الأهلية التي هي الحمر المعلومة في الشوارع معنا هنا، هذه محرم الأكلها، لكن الحمار الوحشي يحل أكله أيضا. فقال هو بالأبواء، وهو كان منطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال أبو ودان، هذه يعني شك الراوي فيها، يعني شك الراوي، احتمال يكون الشك الراوي الشك من ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الحديث له، في المنطقة أيضا نزل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رده وجد تغير في وجه الصعب النووي، طبعا لما يرد النبي صلى الله عليه وسلم هدية أحد لابد له أن يعني شعره كأنه بتغير وتأثر، فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بتأثره فقال إن لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني من أجل أننا محرمون، فهذا سبب الرد، وهذه مسألة مهمة وخلق من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق معه ومع أصحابه، أنك إذا أولا فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى إنك إن وجدت أن الشيء الذي أهدي إليك فيه محظور شرعي فليس عليك أن تقبله، بعض الناس للأسف يتحرجن من ذلك. يعني كذا يأتيني أسئلة أن يعني عملنا مساعدة أو عمل أو نعمل في العمل الخيري أو نعمل كذا وبعد أن نفعل كذا وكذا يأتينا هدايا من الفقراء نفسهم أو من ساعدناه في مسألة. والبعض يكون في حالاتهم في بعض الأسئلة أنه ما يصح لهم يأخذوا الهدية تسابقا، والبعض يتحرج. ففي المسألة لما يكون فيها أمر مخالف للشريعة لابد أن تقدم الشرع على حظ النفس أو حتى على الحرج المذموم شرعا. ليس فيه يعني نسب بين الله وبين عبادي، وليس لك أنك تحابي أحد على دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رده لكن بين له بلطف، لذلك أنا قريبا كنت في وقت سنة في مسألة قلت له ردي الهدية أو لا تقبليها وبين السبب حتى ما تكسري قلب المهدي لك، يعني بأننا ما قبلت لكذا وكذا لكن هدياتكم فوق الرأس وكذا، لأن الناس لو بينت لهم يزول خلاص يعني الشيء في الصدر. وهذه مهمة جدا أن المرء يراعي، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي بين له إلا من أجل أننا نحن حرم أي نحن في إحرامنا، فهذا سبب الرد حتى يزول ما في نفسه أصالة. وهذه دلالة على تحريم أكل لحم الصيد للمحرم كما قلنا إذا علم بأن من أهدى له اصطاده له، يعني وهذا في الغالب الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل اصطاده خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم وأتى به إليه. وإن كان كما قلت أن البعض بيّن أو قال بحل أكل المحرم لحم الصيد كما بينا من فقهاء الكوفة، والبعض قال بالنقيض، يعني قلنا قول الآن بأنه حلية أن المحرم يأكل من لحم الصيد مطلقا، وقال به بعض فقهاء الكوفة وسعيد بن جبير. وعلى الطرف الثاني بعضهم قال أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، بل هذا ورد من قول لعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وسفيان الثوري أيضا بعد ذلك، وكأنهم أخذوا بحديث الصعب بن جثام الذي معنا، أخذوا بهذا الحديث الذي معنا الآن فقالوا بحرمة الأكل من النبي كما قال عليه وسلم، وتركوا الحديث الأول. والبعض أخذوا بالحديث الأول حديث أبي قتادة وقالوا بحلية الأكل مطلقة. الجمهور على التفصيل، وقلت التفصيل هو الراجح لهذه المسألة جمعا بين الأحاديث، بأن حديث أبي قتادة يظهر من الرواية كما حتى بقى الشرح مرة أخرى بأنه كان إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنهم لم يساعدوا ولم يشتركوا، وأن أبي قتادة لم يظهر أنه اصطاده لهم، ما هو اصطاده لنفسه لأنه كان حلالا وأكل وأوكلهم معه. وأما حديث الباب الحديث الذي معنا حديث الصعب بن جثامة على أن النبي ترك الأكل لأن ما علم بأنه أهدي له خصيصا، لذلك لم يرد وبين له حالة الإحرام. وهذا جمع بين الروايتين، هذا جمع، وإلا القول الأول سيرجح والقول الثاني سيرجح أيضا ولا يعمل بالحديث هذا ولا هذا بالحديث. والصحيح العمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فنقول بأن قول الجمهور والتفصيل في ذلك هو الصحيح. لكن أنا قلت مسألة إن إذا أهدي أن المرء شيء وهو لا يصح شرعا أن يقبله وجب عليه أن يرده، وجب عليه أن يرده، حتى أن البخاري رحمه الله بوب بابا قال باب من لم يقبل الهدية لعلة، في هذا الحديث باب من لم يقبل الهدية لعلة، ويبين كما بينا له ذلك أيضا. وقلنا أنه هذا يدل على أن المرء إذا رد الهدية له أن يقول لماذا وله أن يحتفظ، لكن الأولى طبعا أنه هو لو كان الذي أمامه يعني يحتاج إلى معرفة السبب فيقدمه ويبينه له. بتحدث يعني قاضي بيحكم في قضية أو قاضي ثم يأتي هدايا، فهنا يعني ممكن يأتي هدايا من ناس لهم قضايا عنده أو يعلم أن في علاقات بتحدث أو شيء فبيأخذ قضية. وطبعا العلماء تكلموا في المسألة هذه، قالوا لو فرقوا حتى قالوا لو قاضي كان من عاداته أنه بيقبل الهدية قبل تولي القضاء، بعضهم قالوا من هؤلاء الناس لو أن يقبلها بعد تولي القضاء، لكن لو كان ليس من عاداته أن يقبل الهدية قبل تولي القضاء أو لا يأتي هدايا من هؤلاء الناس فلا يقبلها بعد تولي القضاء لأن هذه تكون فيها المحن أو شبهة فيه. كذلك موظف العامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن لتبية على هذا اللفظ، يعني لما أرسله يأتي بالزكاة فقال هذا لكم وهذا لي، فالنبي غضب وقام خطب قال هلا والنفس العامل منا كما جاء يعني في وظيفة أو في عمل فيأتي يقول هذا لنا وهذا لي هذا لكم وهذا لي، هلا جلس في بيت أمه أكان يهدى له؟ يعني أنت الآن موظف في الدولة أو موظف عن أحد فأنت لو أعطيت هدية بسبب عملك ووظيفتك ليس لك أنك تقبلها، إلا لو جاء إباحة من صاحب العمل، حتى لو عمل خاص مش عمل عام، أنه قال يعني الهدايا مقبولة لكم، اللي أتيكم بهدية قبلوها. مدرس طبعا مسألة المدرسين هذه والذي يعني بيحدث فيها ما يحدث، لكن إن أجاز صاحب العمل وقال أنا لا أمانع لو كان عمل خاص، أما لو عمل حكومي وعام من الإشكالية بمكان أنك تقبل، ليس لك أنك تقبل هدية مقابل وظيفة عامة. فضلا طبعا احنا قلنا هذا لو كان المنع بسبب السبب، لكن لو كانت الهدية هذه أنت تعلم أنها مسروقة مقصودة ظلم، بل توسع حقيقة يعني بدون توسع كبير، أنك تعلمت أن مكان ما هذا المكان غصب من صاحبه، أخذ من صاحبه ظلما عنوة، فهل لك أنك تذهب وتشتري منه وتدفع أموالا لمن قصبه ويستفيد منه وأنت تعلم أن هذا المكان غصب من أصحابه أو هو حق لهم؟ ما أدين الله عز وجل أنك ليس لك أنك تفعل ذلك، هذا في حكم مغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب وليس لك. واحد غصب أرض من أحد فأنت تذهب لزيارته في الأرض المغصوبة، ما يحق لك أنك تدخل هذه المكان الأرض التي غصبها أحد أو شقة أو عمارة أو محل أو شيء وتجلس معه فيها وأنت تعلم أن هذا المكان مغصوب من صاحبه، فضلا عن التعامل معه والشراء منه أو غير ذلك. كل هذه أمور قد يغفلها البعض لكنها متفرعة عن مسألة وإن كانت ليست الهدية لكن المعاملة في الهدية التي بغير حق. يعني أنا فرعت لأن هدية في هدية محظور فيها السبب اللي أتى منه، في هدية أن هي حق للغير أصلا وليست حق لمن أهداك فليس لك أن تأخذها أصلا أن هي مأخوذة من الغير ونحو يعني مثل ذلك حتى أننا نتوسع أكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. إيش عندكم؟ ترجعت تاني يا دكتور علاء لقطع الخفين؟ تذكرتها في الصلاة اللي الشيطان جالك يقرقر لك في تذكرك بالإباحة بعد الحظ؟ يعني مش إشكال، المهم هي المشكلة كلها في ضبط النسخ. يعني هل هي المشكلة كلها كانت أنك تقول بالنسخ، ولماذا قلت بالنسخ ولم تقل بالحمل المطلق على المقيد؟ يعني حتى لو قلنا إباحة بعد الحظر بس هي لابد، هو طبعا هنا لأن ثبت التاريخ ودي أهم حاجة، وليس قلنا بالنسخ فيها لأن ثبت التاريخ، الحديث الأول كان في المدينة، الحديث الثاني كان في عرفة، وإلا ما تستطيعش أنك تثبتها. حتى بس تنتبهوا في مسألة ان احنا تركنا المطلق على المقيد ليش؟ لان جاءنا ما يثبت ان هذا متأخر، لما انت قلت كده اخر الامرين، وإلا لو لم تثبت لا تستطيع ان تقول بالنسخ اصلا، وستحتاج بقى تجمع باللي انت قلتوه الان بالمطلق على المقيد وغير ذلك. هل الصعب كان محرما ام كان حلالا؟ لا، هو الظاهر كده في الروايات انه كان حلالا لانه اصطاد، يبدو الظاهر انه كان حلالا تتبع الروايات الاخرى، لم يكن محرما، والا كان لا يحق له اصلا ان يصطاد، لان النبي بين له انه هو حرم، هو نفسه النبي صلى من احل الصيد، تقصدي مش الصيد، المحرم احل الصيد لم يعمل بالايه الآية مش فيهاش الأكل، والآية ممكن تقولي مجملة على البعض ما يقول الإجمال، لو تقصدي قوله تعالى حرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما، لو تقصدي هذه الآية، الآية الثانية صريحة في الصيد. لحظة عشان أغلق علي الرسائل، لحظة بس. لحظة بس الجهاز أغلق أمامي فأدخل أقرأ. طيب أي قلت ما أي آية لو تقصدي حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقلنا إن الآية دي ممكن تكون مجملة. حرم عليكم إيش؟ أكل صيد البر أم صيد البر نفسه فعل الصيد؟ فما نستطيع نقول إنه لم يعمل بالآية، نقول إنه هو جعل الآية المسألة على لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية الثانية حمل هذه على هذه مع الأحاديث التي جاءت بجواز الأكل. من أحل الصيد للمحرم؟ لا، ما قلناش أحل الصيد، احنا قلنا أحل أكل الصيد. أنا قلت المسألة في الأكل. الذين قالوا احنا المسألة أكل المحرم وأكل المحرم من صيد الحلال. يا احنا مش في الصيد. لا لا لا، كله في الاكل. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وهذا واضح ان هذه خمس، هذه نكرة، خمس هي نكرة. قال خمس من الدواب، وهذه أضيف إليها بس قال من الدواب، فكأنها خمس خصصت بالصفة، صفة الدواب، يعني تخصيص. نكرة جاءت بس خصصت بالصفة. بعض قال إن هما الخمس فقط، لكن الصحيح لا مفهوم له، يعني لا مفهوم لهذا اللفظ، لأن جاءت في روايات أخرى أربع. فلست المسألة أن هم خمس فقط ولا مفهوم للزيادة أو النقصان. جاءت روايات قلنا بأربع كلهن فاسق، وفي رواية ستة فواسق، ست فواسق مش ستة، ست فواسق، فدل عن اللفظ لا مفهوم له. قال من الدواب، وهذه من الدواب جمع دابة التي تدب على الأرض، ولا معاني تختلف في العرف عموما حتى بين البلدان. يعني دبة في مصر بعضهم يقول على الحمار، والدبة في العراق الإبل، يعني على حسب معنى الدبة تختلف. فاسق هو الفسق من العصيان، من العصيان أو الخروج عن الطاعة. وهم قالوا خمس فواسق، والله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالفسق، مع أن دي عجموات، لكن كأنها مقصود بها إن هي خروجها عن حكم غيرها بالإذاء، يعني هي خرجت عن باقي الدواب ان هذه تؤذي. وطبعا تكلم بعض اهل العلم في اختصاص كل واحد منهم لماذا ذكر على ان له قصه او شيء، لكن كانهم فواسق لانهم بخلاف باقي الدواب لا تؤذي، كانهم فهذه تؤذي. وطبعا هو البعض قال ان الخمس على سبيل الجنس فقط، يعني كل واحده من الخمس يقاس عليها ما كان في جنسها. واولا الحكم سنبين، يعني الغراب يقاس عليه، والحدأة والعقرب ولا الحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور، كل واحد نوع يعني جنس من الأجناس الخمس، ويقاس عليها من كان مثلهم. قال يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم، وفي رواية في الحل والحرم، يعني كأنه لو خرج من الحرم أيضا يقتل. هو بيفصل النظام من الحرارة أو شيء. أدخل تاني إن شاء الله. فقال في رواية في الحرم، يبقى هنا داخل ويقصد الحرم هنا يعني حرم حدود مكة. الذي قد سيأتي الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله حرم مكة أو إبراهيم، والله حرم مكة وإبراهيم أيضا عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة، الأبواب ستأتي معنا الآن. لكن هو المقصود هنا ان من كان داخل الحرم يكون يحرم أو يجوز قتل هؤلاء الخمسة. طب الغراب والطائر معروف قالوا، والحدقة أيضا من الجوارح لكن هي بتأكل عزكم الله الجيف وهذه الأمور، والعقرب أيضا دابة المعروفة بتلسع هذه، الفأرة أيضا تدخل في البيوت والغيط وهذه الأمور، الكلب العقور وهو الكلب المعلوم بس العقور إنه بيعض يجرح يعني يعدو على غيره هذا. وهذه الخمس الدواب الصحيح إنه تقتل في الحل وفي الحرب هي يعني لأنها تعدو على الإنسان، وإذا كانت تهمت بالفسق هي بتعدو فيها عدوان على ذلك، وقاسوا عليها وما اتصف بهذه الصفة يعني ما اتصف بالعدوان يقاس عليه. يعني ذلك قالوا على العقرب جنس دخلت الحية مثله بذلك، والكلب العقور دخلوا مثله أدخلوا الذئب والأسد كل ما كان من كالسباع هكذا أيضا، وذلك بعضهم قصوهم على ذلك. يعني الكلب العقور قصوا عليه السباع، العقرب قصوا عليه الحيات، الفأر قصوا عليه الحشرات التي تضر يعني مثله، و الغراب والحدى أيضا، الغراب طبعا وطائر قالوا أيضا يقاس عليه مكانة يعني يكون فيها تعدي على الناس، وهذه كلها قلت جنس ذلك ممكن يقاس عليه إذا ظهر مثلا حشرة تضر فلك أنك تقتلها لو اضطررت إليها في الحرم لأنها تقاس على الفأرة مثلا، أي غير الكلب العقور أي حيوان يعتدي أيضا لك أن تقتله في ذلك وكل ما كان فيه إزالة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم اتفقوا عليه، هذه مسألة حكم الحجامة للمحرم وهذه ثابتة حديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم ومحرم، وهذه دلالة على الجواز الحجامة مطلقة صحيح للمحرم، وقالوا مطلقة ليش؟ حتى لضرورة أو غير ضرورة، إن البعض قالوا أن هذه للضرورة فقط، لا قالوا للضرورة ولغير الضرورة. ليش؟ ظاهر الحديث لا يبين أن فيه ضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم بغير ضرورة، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الشافعية والأحناف والمالكية والإمام أحمد، يعني ممكن تقول أربع مذاهب قالوا بذلك، لكن بعض السلف اشترطوا أنك إذا فعلت الحجامة في الرأس ألا تقطع شعرا، وإذا قطعت شعر عليك فدية، أخذوا بقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقالوا إنه حلق الشعر لإزالة الضرر ضرر غيره فقال لزمه، هو إزالة الشعر مش لضرره هو لضرر اللي يفعل الحجامة، فقالوا كما لو حلق حديث كعب بن عجر رضي الله عنه لما حلق الشعر بسبب القمح، وهؤلاء بعض اشترطوا ذلك، وأيضا بعض الملكية اشترطوا أن لا يفعل الحجامة إلا للضرورة، لكن قلنا الصحيح قول الجمهور في عدم فعل الحجامة، في فعل الحجامة سواء لضرورة أو غير ضرورة، ظهر الحديث يبين ذلك. ثم اختلفوا في مسألة الفدية، هل لو قطع بعض الشعر عليه فدية أم لا؟ البعض قال ليس عليه شيء لأن لم يأتي دليل على ذلك من السنة طبعا، ولم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أنه فدى أو أمر بالفدية، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ومحرم، والمقام مقام تبيين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء فعله في الحج إلا قد بلغ به أو يعني بلغه الصحابة الكرام كانوا يسيرون معه في كل شيء سواء حج أو العمر حتى يعني، لكن هنا الحديث قال هو محرم ما بيانه، لكن نقول هنا في الرواية الأخرى تبين أنه فعله ومحرم وبيانه لما دعا بالحجام فاحتجم، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انه تقريبا يكلم كان له مكاتبه الحجام هذا مع يعني كان من العبيد، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلم مولاه في مكاتبه يعني، فالشاهد بأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فدى بسبب الحجامة اللي هو محرم ولا أمر بالفدية. وبعضهم قالوا أصلا أن الشعر اللي بيزهق في الحجامة ليس كالشعر الذي كان في حديث كعب بن عجرة. يعني كعب بن عجرة حلق لإزالة أذى لإزالة الأذى، وقالوا شعر الحجامة لا يحلق لإزالة أذى، مفيش فيه أذى بيزال، هو يحتاج بس. وبعدين قالوا أيضا حلقي قليل جدا، وكانهم رأوا بأن الفدية في حلق الشعر لمن يحلق الشعر بالكلية، لأن كعب بن عجرة حلق الشعر بالكلية ففدى، فقالوا هذا لا يحلق بالكلية، حلق البعض فلا فدية عليه. وهذا الكلام ترجيح شيخ سبل تيمية، اللي هو أنه ليس عليه فدية حقيقة. وممكن طبعا قول الذين قالوا بأن الدليل موجود حديث كعب بن عجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحلق شعرك وأنسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين فنصف صاع كل مسكين، فيقول ممكن يتعلق يقول الدليل موجود وهذا حلق وهذا حلق. فهي فيها حقيقة فيها خلاف، فيها نظر في المسألة تحتاج لمزيد من البحث والله أعلم فيه. لكن هنا نبين على أنه إذا أخطأ مثلا المحرم وحك رأسه أو سقط منه شيء أو هو بيختسل أو هو يعني وقع منه بعض الشعر، هذا لا يضره بذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل وهو محرم وغسل رأسه وهو محرم. البعض يعني يحتاط جدا حتى يصل للتنطع، يعني تجده يعني ممكن يكون شعره رأسه تكل مش عارف يهرش كما يقال أو يحك رأسه قاعد كده رايح جاي. نقول له هذا يعني إيش، النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه واغتسل ولا يبعد أن يتساقط شعره لو كان في شيء ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد بأنه من فعل ذلك بغير تقصد يعني أنه وقع الشعر فلا شيء عليه. وطبعا الأولى لو قلنا بأنه لو خرج من الخلاف مستحب أنه لا إلا يحتاج أنه هو يحتاجم وهو محرم فيحتاجم بعد أن ينتهي من إحرامه، يعني إن على مسألة الفدية يعني حلق، أو إذا كان سيحتاجم ولن يحتاج إلى أن يقص من شعره شيء يعني فخرج من الإشكالية، لكن هي تظل المسألة محل خلاف بين العلماء. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قال قلت لا، قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. طبعا الصحابي الجليل كعب بن عجرة هذا حديث أصل أيضا عندنا في فدية محظورات الإحرام، هذا هو الأصل من ضمن الأصول أيضا، لأنه جاء أتي به النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يعني تناثر على وجهه يعني ينزل. طبعا القمل هذه الحشرة المعلومة هي تأتي من عدم النظافة أو غير ذلك تصيب المرء قد يكون، فهتقول طيب الرجل أتي به ويتناثر على وجهه، قال ليش؟ لأنه ما كان يستطيع أن يقتلها، لأنه سيقتل حشرة وهتقول أو يقتل، فكان لذلك كان يتناثر على وجهه، فقال ما أرى ما كنت أرى أن الوجع أو ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاقلة، فقال لا تصوم ثلاثة أيام وأطعم مسكين. طبعا الرواية الأخرى الأهم هذه الرواية، لأن هذه ظاهرة كأنه النبي كانت ليس كان على الترتيب وليس على التخير، لأنه قال له تجد شاة؟ قلت لا، قلت لا، قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هنا الرواية كأنها تظهر بأنه سأله الأول عن الشاة ثم خيره بين الصوم وبين الإطعام، ولكن والإطعام هنا حتى الفدية تختلف عن كفارات اليمين، هنا نصف صاع يعني مدان، لأن كفارة اليمين مد واحد على الصحيح وهذه تختلف هنا. فالصحيح أن نجمع بين الروايات وبين الآية، لأن في رواية أخرى قال عن طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى فاحلق أولا، قال وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك، وهذه رواية صحيح مسلم وهذه تبين لك التخيير بالكلية. وطبعا الآية أصلا ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إلى ذي الآية خلاص تخير. والرواية التي عند مسلم قال فيها سلام تخير حتى لا يظن أحد أن هذه الرواية فيها ترتيب ثم تخير. والصحيح أن المسألة على التخير. وللأسف البعض يخلط بين محظورات الإحرام في الفدية وبين ترك واجب. وطبعا على لسان كل واحد أنت عملت كذا عليك دم عليك دم عليك. خلوا الناس يشيل دم يعني لما هيذبحوا كل الأنعام اللي موجودة في مكة. وهذا الكلام ليس بصحيح. ليس هو أبو خير اللي فعل بذات مثلا واحد داخل مكة ومش لابس لبس الإحرام يقول له عليك دم. نقول له لا ليس عليه دم. إذا دخل إذا نوى في الميقات ودخل في النسك خلاص. ولكن لم يلبس لبس الإحرام وخير يصوم ثلاثة أيام يطع ست مساكين أو ينسف لو معاه فلوس نسيك. لكن الفارق بين ترك واجب كما سيأتي معنا إن شاء الله برضو أيضا ترك واجب كما قال ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما. وهذا الأصل اللي بنعتمد عليه في وإلا هذا الأصل الأثر الوحيد والعجيب إن الناس ما تعرف هذا الأثر الوحيد الصحيح في مسألة إهراق الدماء هو أثر ابن عباس الذي نستند عليه في كل في مسألة ترك الواجب. من لذلك البعض يقول ان ده فعل قول صحابي وان ويقولون ليس هناك دليل عندكم على على على الدم. بعض المذاهب في بعضهم يقول ذلك لكن هو الاثر هو صح عند عباس قال من ترك واجبا فليهرق دما. لذلك هذا في ترك الواجب. اما هنا معنى في فدية المحظورات الاحرام وهذا الاصل ايضا الذي معنى جاء في الشعر فقط. يعني ما ليس عندنا غير هذا الدليل في فدية المحظورات الإحرام وجاءت في الشعر فقط. فبنقيس عليها بقى إيه؟ لبس الإحرام نقيس عليها قص الأظافر استعمال الطيب كل ما كان محظورات إحرام قيس على هذا الحديث الذي معنى على فدية الذي حلق الشعر. والنص جاء في حلق الشعر فقط لكن العلماء قاسوا عليه كل ما كان من محظورات الإحرام على المحرم وأتى به قاصدا. نقول قاصدا لأنه حتى لو احتاج إليها بس قصيدة لأن الرجل كان مريضا هو يعني والنبي والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. إذن المريض وفعل شيء من محظورات الإحرام واحتاجه يعرف عنه الإثم الشرعي والفدية. لكن الجاهل هذا الذي ليس عليه شيء. من أتى بمحظورات إحرام جاهلا لا يعلم نقول ليس عليه شيء. لكن هنا الذي الحديث في كعب بن عجرة إنه من فعله قاصدا حتى لو احتاج إليه فعليه هنا الفدية التي جاءت في الحديث التي معنا تخيرا بدم أو يصوم ثلاثة أيام. طب يصوم ثلاثة أيام اشترط في مكة لا تشترط لكن لو يبادر بالصوم يكون أفضل حتى لو انتهى من الحج يكون ليس عليه شيء فيكون الأجر كاملا لكن ليس يشترط أن يصوم. طب إطعام ست مساكين هذه محل خلاف. وأنا الفدية فيها نصف صاع يعني مدان لو قلنا بالأرز الآن حوالي كيلو ونصف أو أقل يعني على 1600 صاع أو 3 كيلو على ما يعني الفروقات هذه. ثم اختلفوا على مسألة الإطعام المساكين هل يطعم مساكين مكة وهذا قول الشافعي إنه لابد يطعم مساكين مكة. والبعض قال لو كان أصابه لأن كعب بن عجرة أصابه القمل وفي الحديبية في الحديبية وناس أشار عليه بذلك. فالبعض قال إن إن إن إنه يعني يطعم في مكان الذي حدث فيه ذلك أو حتى إذا ينسك في المكان هذا. والبعض قال إنه في أي مكان. وهذه كلها خلاف من الفقهاء عموما يعني يرجع فيها في الفروع. لكن نقول إن الشافعي وأحد الروايات على أحمد قال الفدية بمنزلة النسك. النسك لابد الذبح لابد يكون في مساكين الحرم. الذبح لابد يكون في مساكين الحرم. والشافعي قال ايضا والفدية كالنسك يعني الذبح الهدي لابد. فقالوا الفدية ايضا ايا كانت الفدية يعني هيطعم المساكين هيذبح دم تكون للمساكين الحرم كالفدية كالنسك اللي في الهدي لابد ان يكون للمساكين الحرم. وعندنا قول عندنا ثلاث اقوال في المسألة كالشافعية يعني قول ثاني ان يجواز الذبح في غير الحرم لكن اللحم يصل للحرم ويكون طريا وغير ذلك حتى لا نتوسع في المذهب عموما. لكنهم قالوا الإمام مالك والإمام أحمد المعتمد عندهم أن النسك الخاص بالفدية غير مقيد بالحرم. يعني لو كان في الحديبية كما كان هناك يعني يذبح ويطعم اهل الحديبيه او يطعم مساكين اللي في المنطقه اللي هو فيها. ده بالنسبه للشاء والاطعام. طبعا قلنا الصوم في اي مكان مفيش اشكال، وهذا قول احمد ومالك لم يتقيدوا بالايش بالحرم. الامام الشافعي رحمه الله على الائمه جميعا قالوا، قال كما قلت وبينت، القول المعتمد عندنا بان الفديه تكون في ايضا في الحرم كما في الهدي، قاسوه على ذلك. وهنا هذا قياسا على فكره، هذا قياس، وهنا قياس في العبادات او في الكفارات، وهذه موجوده عندنا في المذهب وغيرنا ايضا حاليا يقولون بالقياس في هذه المسائل. والاولى يعني لو خرج من خلاف انه يجعلها في الحرم يكون اولى له بذلك، والخلاف فيه يسير يعني ان شاء الله. قلنا الحديث في حلق الرأس، وده الذي أتى فيه النص، قاس عليه العلماء أيضا كل محظورات الإحرام، وهذا يدل على أن القياس مباح ويعمل به عند الفقهاء، لكن هو اختلف حقيقة في علة القياس. اختلفوا في علة، هم قاسوا ان الحديث جاء في فديه حلق الراس، فقالوا طيب لو حلق، لو غطى الراس، لو لبس غير لبس الاحرام، طب لو وضع طيب، طب لو حلق شعر غير الراس، ودي خلاف ايضا ثاني، هل يحمل، هل المقصود في الحلق الراس هب انه حلق غير شعر الراس البدن، شعر باقي شعر البدن غير الراس؟ الأول هذا كله قصور عليه، واختلفوا في بقية الشعر هل يقاس على حلق الرأس أم لا، خاصة أن الحديث معنا في حلق الرأس، وأيضا الآية أذى من رأسه، فقالوا الآية أيضا في الرأس. اختلفوا في العلة، بعضهم قال إحنا سنقيس، ليش إحنا منعنا كل هذا، جعلنا في فدية في المحظورات، قالوا من باب الترفه، يعني العلة الترفه. قالوا شعر الرأس حلقه بتحصل به النظافة، لكن هي الإشكال إن بعضهم قال طب هو المحرم أصلا ممنوع من الترفه، ما هو بيترفه في الأكل، بيأكل ما يريد، مش ممنوع من شيء من الأكل، يترفه في الشرب، ودي طيبات، بل لا يترفه في اللباس، يغير كل ساعتين ثلاثة إحرام ما عنده إشكال، ويأتي بإحرام نظيف وجديد وترفه أيضا بالاغتسال، إنه يغتسل كثيرا ويتنظف. فالمسألة يعني مسألة العلة هذه اختلفوا فيها، لكن نقول هم اتفقوا على ما كان من محظورات الإحرام، أخذ حكم حلق الرأس في الفدية، وهذا الذي يعنينا الآن حتى لا نتوسع فيها يعني إيه يعني. وأيضا قالوا بباقي الشعر يقاس على حلق شعر الرأس ايضا على الراجح، خلينا نقول في الراجح الان، انه والا اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. الامام احمد قال مثلا شعر الراس واللحيه والابط لا اعلم احد فرق بينهم. طبعا الظاهريه اخذوا بالراس فقط للايه وللحديث اصاله، وظاهر القران ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فقالت الايه ايضا خاصه بشعر الراس، وقبل الحكم فيه. ابن عباس له تفسير لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم في تفسيره للآية، قال التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار، فهذا يكون تفسير ابن عباس، طبعا تفسير صحابي وترجمان القرآن، فيقدم به على أنه القول قول من رأى لأن المسألة يحمل الشعر كله، شعر البدن، شعر الرأس والأظافر وغير ذلك. إذن وهذا يقوي ابن عباس لي هنا قول، وقول الثاني قلت من ترك واجبا فليهرق دما، فهذا دل على أن هذا هنا معنى أن هذه الأمور من محظورات الإحرام، فمن فعلها فيأخذ حكم الفدية كحل. عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وصلت عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيد ينفر فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخرة، متفق عليه. حرمة مكة حفظ الله من كل سوء. لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام 8 وقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس، وهذه قالوا الخطبة التي كانت بعد الفتح، فقال فيها أن الله حبس عن مكة الفيل كما معروف في قصة أبرهة والفيل لما أراد أن يهدم الكعبة والله عز وجل حبس الفيل على الدخول. قال وصلت عليها رسوله والمؤمنين، يعني الله عز وجل مكن النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان لمكة أن يدخلوها، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 10,000 مقاتل، ولم يقاتلوا إلا قتال يسير في الأول يعني، وبعد ذلك فتحت مكة. فقال لذلك قال وإنها لم تحل، لم تحل بضم التاء، وأنا مش شايف كويس، لا لم تحل، لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعد. إذا الله عز وجل وقت الفتح فقط أحلها له، وكانت حرم من قبل فستظل حرم بعد ذلك. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم على أحكامه فيها، فقال فلا ينفر صيدها، يعني لا الصيد اللي موجود فيها لا يزعجونه او لا يطردون الصيد منها، ولا يختلى شوكها يعني لا يقطع، اختلى يعني قال لا يقطع الحشيش اللي هو الزرع هذا الحشيش، وايضا لا يقطع الرطب الشيء الرطب من الكلى اللي هو الطري، لا يقطع يترك، لا هو ده معنى اختلى الحشيش او الشجر يقتلها، يعني لا يقطع اللي هو اللي بيزرع للبهائم وغير ذلك الرطب هذا، وكذلك اليابس الحشيش هو اليابس، ولا وهي من الرطب اللي هو من الكلى هذا. فقال لا يقتلى شوكها، وشوكها الشجر اللي هو الشجر اللي فيه شوك، قالوا لأن غالب شجر مكة هكذا. قال ولا تحل ساقطتها، اللقطة المال اللي ضاع من الصاحب إلا لمنشد، دي خصوصية لمكة للأسف بعض لا يلتزم بها، ولو علم الناس أن اللقطة في مكة لا يحل لأحد أخذها بالمرة يعني لن يتملكها، إذا كان سيأخذها لابد أن هو يظل ينشدها طوال عمره. وهذه لماذا قال كده؟ لأن لو علمت بأنك لو أخذت اللقطة، اللقطة في غير مكة لك، أنك لو أخذتها بنية أنك تنشدها ثم بعد عام لم تجد أحد تتملك لقطة مكة لا تتملك أبدا، يعني إن أخذتها لابد أن تنشدها. لذلك كأنه وهذه حكمة، لأنه حتى لا يطمع الناس فيها، لأنه لا يعلم أنه ليس له حق التملك فيتركها، فتظل على الأمان والأمن الذي فيه في مكة الذي جعل الله عز وجل لها، فالناس يمكن يرجع ليأخذها مرة أخرى. وهذا ممكن لأن أهل غالب الموجودين في مكة بخلاف أهلها من الذين يأتون للزيارة بعمرة أو الحج، فممكن أنه يغيب شهور ما يأتي لبعد عام، فلو أنت ليس كباقي المناطق التي ترتدها الآن، أنت موجود في الشارع ده رايح جاي عليه، لا اللي بيذهب إلى مكة وغير من أهلها يزور كل فترة، فلذلك تترك اللقطات إن كان بقى طبعا الآن في أماكن الحمد لله أنه لو وجدها ممكن يسلمها في الأماكن فيرجع المرء في أي وقت يجد ما ضاع منه في مكة. وهذه يعني فلذا قال إلا لمنشد يعني إذا لو انشد الضالة أن يعرفها. فمعنى ذلك أنك لو أخذتها بعض الناس للأسف بياخدوا حاجات ويرجعوا بعد ما يرجعوا بينهم يسألوا نعمل بيها إيه؟ جيبوها معاهم يجدوا أشياء. طب هذا خطأ. المهم ممكن يردوها ثاني يرسلوها مع أحد ويردوها في المكان الأمانات مكاتب موجودة هناك تحفظ. وبفضل الله بيأتي ناس بعد فترات يعني يجدوا أشياء لهم يأخذونها. قال ثم ذكر على ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني حدث قتل لأحد فأولياء الدم بخير النظرين. عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يوسف. إما الدية وإما قتل القاتل. قال إلا الإذخر. قال إيش العباس رضي الله عنهما؟ قال إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر هذا نبات له رائحة طيبة وله زي قضبان يعني عصي كده رفيعة جدا. قال في بيوتنا وقبورنا وبيوتنا إيش بيفعلونه؟ في البيوت بيجعلوا بين السقف والطين يعني لو في أسقف مثلا في خشب سقف خشب ثم الخشب بيحطوا عليه طين فكانوا بيضعوا بين الطين والخشب يسد الفراغات اللي ممكن تكون عارف اللي بيعمل محارة في اليومين دولت بيحط بيقعد عشان يسد الفراغات اللي في الطوب هو بيعملوا سقف من الخشب ثم يضعوا الإذخر ثم يضعوا الطين فكانه هو يسد الفراغات اللي ما بين الطين مع الخشب. وهذا أيضا يفعلونه في القبور لما تضع اللبنات اللي هو الطوب في اللحدة أو في الشق بيكون في فراغات فيضع الإذخر أيضا يسد به الخلل اللي موجود بين أو الفتحات اللي موجودة بين اللبنات هذه. فلما قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر. طيب هذه مفردات الحديث المسألة التي الأولى التي فيه قالوا مشروعية الخطبة وهذه متكررة من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وهو يخطب يبين الأحكام يعني وهذه تبين لك أيضا ممكن تستأنس من ذلك بأن من كان خطيبا بين الناس على حسب المقام اللي هو فيه خطبة جمعة أو أي خطبة أو خطبة عرس أو خطبة أي عقيقة أو مناسبة وخطبة أن يبين الأحكام التي تخص هذه المسألة ليعلم الناس. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أولا أن من أراد أن يخطب يستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالحمد الحمد لله والثناء عليه لأنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. وهذه سنة مش تدخل على طول في الخطبة. إذا كنا بنقول أمس في خطبة الجمعة في المنهاج أن عندنا أركان منها الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية بتقوى الله ثم بعد ذلك ذكر آية وغير ذلك. لكن الثلاثة هذه أركان يبدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوصي بتقوى الله هذه في الجمعة وغير ذلك. الأصل بعض الناس يخطب يدخل خطبة الجمعة على مباشرة وبعد ممكن يبدأ كما قلنا بأبيات شعر وعن الفقهاء قالوا بأنهم كرهوا ذكر أبيات الشعر في خطبة الجمعة. بعضهم بدع قالوا أن هذه بدع. وكم من خطيب الآن يبدأ خطبة الجمعة على طول يسرد لك 10-12 آية حتى لو في يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لكنه الأصل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بحمد الله عز وجل ثم يعني ثم الثناء على الله عز وجل. ونحن أيضا هنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم من أراد أن يخطب في ذلك أو يسكت خطبة الحاجة أو غير ذلك كما بينا في يعني باب الجمعة من قبل. في شرف مكة عند الله عز وجل بأن الله عز وجل قد حرم مكة وقبلها إبراهيم عليه السلام لما قال لله عز وجل اجعل هذا بلدا آمنا وفي آية رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف. وهذه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم. طب إبراهيم اللي حرم أم الله الذي حرم؟ نقول إبراهيم دعا الله عز وجل والله حرم لا إشكال في ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وحرم المدينة كما سيأتي معنا أيضا فيه. فهذه في تشريف لمكة والبيت كعبة والتعظيم وأن الله حرم هذا المكان فلابد لكل من يذهب هناك يعلم حرمة هذا المكان ويعظمه لتعظيم الله عز وجل وتشريكه لهذا المكان، حتى أن الله عز وجل أضافه إليه إضافة تشريك بيت الله. أيضا جعل الله الكعبة البيت الحرام وغير ذلك. فنقول هنا لها الحرمة، والحرمة حتى كانت قبل الإسلام، يعني مكة كانت حراما بدعوة إبراهيم عليه السلام حتى قبل دخول الإسلام، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم فيها أيضا التحريم، فيها أحكام أخرى، تحريم القتل والقتال، يعني تحريم القتال في مكة أن يقتتل الناس في مكة، وتحريم القتل في مكة من يرد فيه بإلحاد، من يرد فيه بإلحاد بظلم يذوقه من عذاب أليم. فهنا يحرم القتال والقتل، إلا في مسألة القتل والقتال هذه لو واحد قتل فله، ودي مسألة خلافية، هل يقام عليه الحد في مكة أم يقام عليه خارج الحرم؟ لكن هو لو قتل عمل جناية قتل يعني، أو زاني محصن وعليه الرجم، فهم قالوا بعض العلماء قالوا يستثنى، يقتل في الحق يقتل في مكة يقتص يعني منه، والزاني المحصن يرجم أيضا فيه. والمرحلة الثانية أن يحدث مدافعة، يعني واحد بيعتدي على أحد، فالآن هل يقف يقول لا لن أقاتله حتى ويقتل؟ لا، له أن يدافعه إذا اعتدى عليه أحد ويقاتله، إذا لم يستطع أن يدفعه إلا بذلك. ودي طبعا ترجع لأحكام الصائل إن وصلنا إليها إن شاء الله كيف يدفع. لكن قال هدى النبي صلى الله عليه وسلم تحريم تنفير الصيد، وهذا حكم تحريم قطع الشجر لمكة، يعني تحريم تنفيره حتى لا تخرج الصيد من مكة إلى الخارج عشان تصطاده، ما هو أنت ممنوع أنك تصطاد في الحرم للآيات اللي بيناها من قبل الحديث. فالبعض النبي صلى الله عليه وسلم منع التنفير ليه؟ عشان ما تخرجوش أنت من الحرم للحل فتصطاده، تحايل، وكأن هذا صور من صور التحايل غير المشروع كما فعله اليهود وأصحاب السبت. فهنا تنفيره حتى إيش لا تخرجه. والثانية تحريم قطع الشجر، وهذا حتى لو قال الشوك، لأن حتى لو كان مؤذيا كأنه لا تقطعه. ثم تحريم التقاط اللقطة، قلنا إلا إذا أراد أن يعرفها دائما، قد بيّنت ذلك وبيّنت الحكمة منها. ثم أيضا بيّن من كان له قتيل مخير بين القصاص والعفو. في مسألة وصلنا نختم بها قبل الصلاة أو لسه معنا وقت، ما أدري تعرفوا تأتوا بها أم لا، ما كيف تستدلون بقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر. فيها مسألة أصولية، أحد يعلمها؟ حد يتذكرها؟ قلناها في الورقات على فكرة لمن سمع الورقات أو درسها. فيها مسألة أصولية، لا لا مش الضرورات تبيح المحظورات، هي كلامك جيد بس مش دي المقصودة. أنا من اللفظ نفسه أنا هزعل قوي، هزعل يعني هزعل لو أمين لو ما وضحتش. هي جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم جيدة لكن ليست بالتي أريدها، ممتازة يعني بس دي مش قاعدة أصولية يعني، لكن هي جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فائدة، هي فائدة. أيها أستاذة هبة، يعني ايه انت بتحومي حواليها لكن ايش مش قادرة تجيبيها باللفظ الاصولي. فهم هياخدوها منك الان وهيظبطوا الكلام اللي قالوه خطأ ويعدلوه. هو الجملة اللي انت قلتيها دي شرح اللي احنا نريده، فهي انت شرحتها لهم وخلاص كده، بقى هم يأتوا بيها يصلحوا اللي كتبوه خطأ. عشان انا اريد ادرك الصلاة بس. اباحة بعد النهي؟ لا لا لا، هي انا بحاول اخدكم تجيبوها انتوا بس. هو استثناء متصل. انتم متأكدين ان هو متصل؟ هذا استثناء متصل. هو انا قلت هذا استثناء متصل. هو انا قلت طيب لماذا انتم قلتم يا خلاص بس بقى انت كده راح بتلفي بس تلفي. طب لما هو مش متصل يكون ايش؟ ايوه، هو لو ما كانش لم يكن متصلا ماذا يكون؟ منفصل. لا مش منقطع يا استاذ اماني، في فرق بين المنفصل والمنقطع. ما تخليش اسال سؤال تاني وعشان انا ازعل تاني. هو ده لو هلزمك انا بقى، بس لما ترجعي من الصلاه، اما ارجع انا من الصلاه تجيب المثال على المنقطع دوت، ايه في القران تجيبي بيه الاستثناء المنقطع، لكن هذا استثناء منفصل ودلاله عند الاصوليين بعض الاصوليين بقول الا الاسقر على صحه الاستثناء ولو كان منفصلا ما دام الكلام واحدا. ليش؟ لان كلام العباس رضي الله عنه جاء فاصلا بين المستثنى والمستثنى منه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كله ثم قال إلا الإسخر، ده كلام العباس، فالنبي قال إلا الإسخر، فأصبح استثناء منفصل. لكن فجاء كلام العباس فاصلا، فبعض الأصوليين على خلاف بينهم هل الاستثناء المنفصل يعمل به أم لا. يعني واحد قعد يحلف كذا كذا كذا، فراح واحد قال له قول بس إن شاء الله أو إلا بس يوم واحد، طب إلا عمتها إلا خالتها، قعد يحلف طلاق إن ما تروحش عند حد من عيلتها، فقال إلا أمها، فقال له إلا أمها. فهنا لو كان الكلام فاصلا ولكن في قالوا كلام واحد اللي انت قلتيه بقى استاذه هبه المجلس، انت جبتيها بس انا يعني جزاك الله خير عموما يعني بس هي كانت كلمتين استثناء منفصل فقط بالضبط هكذا، والبعض قال بصحه هذا الاستثناء. نعم بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله. طب انتوا هتنتظروا بعد الصلاه نرجع ولا خلاص يكتفي اليوم؟ ما ادري، انا نسيت اسالكم بصراحه، عايزين تكتفوا ولا نرجع؟ ممكن اخذ نصف ساعه لو اردتم او يعني على حسب ما تستطيعوا، انا ما عندي اشكال. نصلي ونرجع ماشي تمام. طيب نرجع بعد العشاء حتى لو اخذنا يعني قدر كده ان شاء الله باذن الله. احسن الله عليك، انا ساعلق البث كما هو بس هنا بعد العشاء نرجع. يعني كل أسبوع. لا هي خميس كل خميس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في بلوغ المرام، شكر الله لكم الحرص على الحضور والاستماع والصبر. نسأل الله عز وجل يرزقنا الصبر والثبات على الطلب. وتبقى في أبواب الحج قبل الدخول في صفة الحج حديثان عن حرمة المدينة، نأخذهم وبعدين نرى يعني نبحث كده، هل سندخل في حديث جابر؟ حديث جابر رضي الله عنه هو حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل لو قرأناه أو حسب الوقت نشوف هل نقدر نستطيع ماذا نفعل فيه. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وهنا في حرمة المدينة أتى بها المؤلف حديث حرمة المدينة بعد حرمة مكة، وبين فيها نبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة، مع أن الحديث الذي قبله قال إن الله حرم مكة، وقلنا هذه بيناها بأن إبراهيم دعا عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات، فدعا إبراهيم لمكة إبراهيم عليه السلام مكة أن الله عز وجل يجعلها بلد آمن ويرزقها فيها سعة الرزق والبركة إلى غير ذلك. ثم وهنا إبراهيم هنا قال إبراهيم حرم، وهو قال من قبل أن الله عز وجل حرم مكة، تحريم إبراهيم لمكة وبتحريم الله عز وجل إياه. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا دعا بأنه أن تكون المكة المدينة أصغر كمكة، ثم قال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم البركة في الصاع والمد، طعام المكيل، لأن الصاع والمد هو الكيل، وكأنه إن محددة بأن يبارك في كيل في المكيل، يعني الصاع والمد لأهل المدينة. والبعض قال إن هذا في المكيل فقط وليس في الظروف كما يقال، يعني أو الأوزان أو الأشياء الأخرى، والبعض قال إن البركة على العموم، البركة على العموم لأهل المدينة. وفيها دلالة على أن المدينة حرمت كما حرمت مكة في الأحكام التي قلناها سابقا: لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، لما جاء عن حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث له قصة أيضا بعد ذلك. سعد بن أبي وقاص روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لبتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. العضاها اللي هو كل شجر فيه شوك، وليس فقالوا هنا نفس أحكام مكة. وسعد هنا هو راوي الحديث رضي الله عنه، قيل أنه كان راجع في وقت فوجد أحد العبيد يقطع في الشجر فسلبه، عارف أن إيه سلبه؟ أخذ ما عليه، يعني أخذ اللي معه كله، كما المجاهد يسلب الكافر في القتال، فسلبه. فلما رجع أهل العبيد إلى سعد قالوا، كلموه أن يرد على الغلام ما أخذوا منه، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. وطبعا هو كان راوي الحديث، كان له قصد في العقيقة رضي الله عنه، فلما وجد العبد يفعل ذلك سلبه عليه، فكانه تعزيرا له، وبين أن هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك والله أعلم. لكن بعضهم قال إن ليس في المدينة في الصيد جزاء ما كان في مكة، يعني الاصطاد في مكة في جزاء مثل الصيد، اللي هي الجواء مثل ما قتل من النعم يحكم بيده وعدل منكم، قالوا المدينة ليس فيها ذلك، المدينة ليس فيها جزاء الصيد مثل مكة. وروى أيضا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة لا يختار خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطاها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح للرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجلا بعيره، لعلف البعير. وقلنا أن هذه كانها أحكام أيضا للمدينة كما جاءت في أحكام مكة، وهذه حياة بركة، بركة للمدينة. والناس دائما المصريين عندهم قلوب متعلقة كده، يقول لك المدينة أهل المدينة غير أهل مكة، وتجد يقول لك لا أنا رحت المدينة وجدت انشراح، ومكة وجدت حقيقة يعني. وطبعا احنا نقر بالمدينه بما فيها يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ذلك، حتى ان علماء الحجاز نفسهم يقولون بان من سكن المدينه يعرف ما فيها من البركه، بركه في الطعام والشراب. حتى بعضهم قال بان طبعا طلاب العلم يعني في هذه البلاد بيبقوا احيانا ما عندهمش وظيفه او عمل فيحتاجون المال، فاكثر ما يرى في ذلك طلاب العلم يروا البركه في القليل التي فيها، يشعرون يعني بانهم فيها بركه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا تجد فيها الايمان وتجد فيها التقوى، لا شك في ذلك نقول يعني. ولكن ايضا مكه فيها الحرم وفيها بيت الله عز وجل وهي يعني فض الصلاه فيها، فكل فيه خير يعني كل فيه خير. لكن طبعا هو ما سياتي حديث الزياري وفي فائده ذكرها الحافظ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عير الى ثور، وكأن يضع لنا حدود المدينه شمالا وجنوبا هنا، واما شرقا وغربا فقد جاءت من حديث اخر اللي هي هنا الاول هنا الشمال والجنوب، يعني عير هذا جبل جبل اسود قالوا، وفيه كده حمره مستطيله فيه، وهو يعني قالوا هذا من الجنوب وهو مستطيل يعني يمسك من الشرق الى الغرب وهو جنوبا، يعني هو اصلا جنوبا لكنه من كبره كانه يحيط من شرقها الى غربها وهو قريب من ذي الحليفه، انا اسف ده الجنوب. نعم وقريب من ذي الحليفه نعم صحيح. وثور ثور تسكين الواو هذا ايضا جبل لكن صغير على الحدود الشماليه الجهه الشماليه خلفه جبل احد، يبقى ده الحد الشمال الجنوبي والشمال، حد الشرقي والغربي قالوا الحرتان اللي هو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سعد الذي قلناه من قريب الان انه حرم ما بين لبتي المدينه، لبتي المدينه هذه الحرتان حرتان الشرقيه شرقي البقيع وحره واقب بني حارثه، ودي في الحق هذه من على من من الـ من الـ من الـ من الشرق، والحره الغربيه بيسموها سلع او سلع وهي حره الوبر ايضا بيسموه، وتنتهي عند وادي العقيق، هذه الحرتان شمال شرقا وغربا والجبلين شمالا وجنوبا. طب ايش الفائده من ذكر ذلك؟ قالوا لتعرف حدود حرم المدينه. ايضا ايش الفائده من حروف عرفت حرف المدينه؟ كانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينه، فالبركه في الحدود هذه، اولا البركه واقعه في حدود المدينه، اذا ما خرج عن المدينه لا يدخل في دعاء البركه. وقالوا ايضا لو قالوا بتحريم الصيد فالحدود هذه يحرم فيها الصيد، وقلنا ليس في جزاء كمكه لكن في تحريم صيد ايضا في نفس الحدود. قالوا ايضا ان هذه المنطقه كده بالحدود الذي سيمنع الدجال من دخولها، لان الدجال لم يدخل المدينه سيقف الملائكه له بالخارج ويمنعونه عن ذلك. وايضا قالوا بان الطاعون لا يدخل المدينه كما جاء عليه السلام، فالطاعون لا يدخل، يبقى هذه الحدود فائدتها حقيقه ان هذه المنطقه داخله يعني من يجلس في داخل هذه الحدود وجالس فيما جاءت فيه الاحاديث سواء بعد دخول الطاعون بدخول البركه في المنطقه الى غير ذلك من الاحاديث. و في الخلاف بقى طبعا، والصحيح ان بعضهم قالوا ان الصلاه في المسجد النبوي هي اللي فيها الاجر، يعني ليست كمكه كلها حرم، قالوا ان الصلاه في المسجد النبوي هي اللي فيها الاجر الخاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كحرم المدينه ككل يعني. طيب احنا انتهينا هنا الى الابواب الخاصه بالاحرام وما يتعلق به، الان سندخل على صفه الحج، وفيه طبعا ذكر الحافظ ابن حجر حديث لبيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما ترك شيء، وهذه مهمة أوي هذه الأحاديث لأنها بتبين كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وبدأ بحديث جابر ثم ذكر بعده 36 حديثا في هذا الباب بتفاصيل كل المناسك، لكن حديث جابر عمدة كما قلت، وصف فيه جابر رضي الله عنه وارضاه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. احنا سنقرأ الحديث وما أدري إن شاء الله نحاول ما تريدون متى تتوقفون لأن المسألة عندكم مش عندي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ساعة من النهار اللي هو ساعة فتح مكة قلناها. طيب فأقرأ الحديث وبعدين أنا إيش نبحث سويا، الحديث طويل

أيضا وأسامة بن زيد من الذين رووا، لكن حديث جابر عمدة في ذلك كما قلت، لأنه اشتمل على مسائل كثيرة جدا. وصدر به الباب الحافظ لأهميته، ثم ذكر أحاديث أخرى تكمل بعض المسائل التي تبين صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خذوا عني مناسككم. وفيه إن شاء الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه حجة الوداع التي حج الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. حج مع قبلها أرسل في التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أميرا على الحج فحج، ثم نزلت آيات سورة براءة فأرسل فيها النبي صلى الله عليه إلى أبو بكر في الحج الذي فيه يأمر المشركين بأنهم لا يحجوا بعد العام في هذا البيت، وأمهلهم المهلة وما تبقى منهم أنهم ينطلقون بعد ذلك ولا يدخلون مكة. فكان الله عز وجل طهر له كل منع دخول المشركين وغير ذلك، ومن قبل لما فتح مكة طهر مكة من الأصنام وغير ذلك. فجاءت العاشرة سنة العاشرة فأزاع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه قبل الحج بفترة أنه سيحج هذا العام ليتجهز من أراد أن يتجهز ويحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه حج معه من الصحابة 100,000، حتى أنه قالوا لم يكن يتبقى في المدينة حين خرج إلا حوالي قالوا 24,000 فقط من الصحابة، أو يعني بعض ذلك لم يخرجوا معه لأن يستطيعوا أن يخرجوا في الحج هذا على والباقي جاءوا من باقي الأماكن يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. هذا الحديث الذي رواه الحافظ من مسلم، يعني هذه رواه الإمام مسلم في صحيحه، لذلك تعتبر من أفراد مسلم. وكما قلت عظم هذا الحديث أن يصف فيه كثير من أمور حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج عند مسلم، وقال في النهاية قال في رواية عند قال رواه مسلم مطولا من رواية مسلم ورجعتم لها في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ويبين إن وهذه طبعا بيستدل بها البعض على الشافعية في المذهب أن الحج على التراخي ليس على الفور، وهذه مسألة أصولية ليس مقامها هنا، لكن لأن النبي حج في العاشرة ولم يحج، على الخلاف حتى بين المذهب وبين الجمهور هل الحج فرض في السادسة أم فرض في التاسعة نفسها الثامنة يعني بعد فتح مكة، ومع ذلك قالوا بأن النبي صلى حج في العاشرة. هذا كلام بحيله لو أتى نبينه يعني، لكن نبين بأن النبي حج حجة الوداع في السنة العاشرة وخرج من المدينة، وقالوا خرج كما قالت عائشة وتذكروا خرجنا لخمسة بقينا من ذو الحجة من ذو القعدة من ذو القعدة. وحتى أن جابر قال في رواية أيضا وكان خروجه من المدينة يوم السبت لخمس بقينا من ذو القعدة من ذو القعدة. طبعا وليش قال بقينا؟ لأن الأصل هو كيف أنه روى الحديث بعد أن انتهى الحج، بعد أن تم فعلا يعني علم من ذو القعدة كان بقي في خمسة أو أربعة، لذلك وقال ذلك يعني رواه بعد أن قد علم ما حدث من ذي القعدة. فخرج من المدينة يوم السبت ودخل مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة، يعني كأنه جلس في الطريق من خمس بقينا يعني خمس أيام من ذي القعدة ووصل الرابع الأحد بعد الصبح تقريبا نصلى الظهر هناك، يعني أول صلاة صلاها الظهر. فمكث في الطريق 8 ليالي، يعني شوف انظر جلس 8 ليالي في الطريق من المدينة إلى مكة. يعني الآن الناس بتأتي كان زمان يأتوا في السيارات يأخذوا بباصات 6-7-8 ساعات وبعدين زارت العربيات السريعة 4 ساعات، والآن القطار الموجود تقريبا وصل لساعتين ونصف فقط أو شيء. فهذا فضل من الله عز وجل الناس ما تحتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في 8 ليالي يعني على الدابة طبعا في رحلة لا شك بأنها يعني كما قال حسن لعائشة أجرك على قدر النصب فيها. قال فخرجنا وجابر يبين أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا. وهنا يبين أن جابر حرص الصحابة على نقل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا للتأسي، وإلا يعني أنت ليس في الحج، الصحابة نقلوا لنا كل شيء. هذه السنة المباركة التي معنا هذه حقيقة لن تجدها في أي دين آخر أو ملة أخرى أو شريعة أخرى، لكن الله عز وجل قيد أصحابا يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحملوا لنا هذا الدين وينقلوه. ثم جاء التابعون ثم تابع التابعين فحملوا إلى أن أصبحت كتب السنة ولله الحمد كلها يعني موجودة. وإن كان ما زال الاجتهاد في دراسة الأحاديث والتصحيح، لكن السنة الصحيحة التي تغني عن معرفة كل شيء حدث في عن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات تحديدا والسيرة وغير ذلك، يعني تراث عظيم جدا، يعني يجعلنا يعني كأننا أن وإحنا نقرأ هذا الحديث كأننا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. انظر كيف جابر رضي الله عنه ورضاه يوصف لك، يعني إحنا نقرأ الحديث ونتكلم الآن وأنك تشعر كأنك مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في تنظر إلى الحج كما كان يحج. وهذا ليس بالأمر الهين أن تجد الصحابة رضي الله عليهم ينقلون كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصونه. أولا فيه دلالة على كم هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون هذه السنة، وكيف كانوا يحرصون على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانوا ينقلوا لنا. وانظر أيضا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كيف كان عائشة ومسلمة وحفصة وميمونة وغير ذلك، كيف ينقلون لنا ما كان يحدث في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون به الأمة استجابة لقوله تعالى واتلوا ما يتلى واذكرنا ما يتلى عليكم إلى آخر آيات في بيوتكن. لا، هذه كلها تبين لك كيف لهؤلاء الأفزاز الأماجد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لهم الفضل على باقي الأمة الذي جاءت من بعدهم في نقل هذه السيرة وهذه السنة إلينا. جزاهم الله خيرا عنهم رضي الله عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فنقول هنا فقال فخرجنا معه. وهنا لا شك طبعا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الصحبة، أنك الآن أنت لو ما بتجد شيخ كل واحد قاعد يعمل إعلانات في الحج بصحبة الشيخ الفلاني الداعية الفلاني، كانوا يرغبون الناس أنت معك، يعني إيش ما يقول أنا أنت أين نحن من هذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا سلوان لنا بس فقط أن احنا بنقرأ في السنة، وإلا يعني نسأل الله عز وجل أن يعوضنا على عالم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في صحبته في الجنة معه في الفردوس الأعلى. فقال فولدت أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنها. فولدت في الميقات، ولدت في الميقات ذو الحليفة، وولدت محمد، كان محمد ابن أبي بكر. وطبعا أسماء لو نظرت لسيرة أسماء تزوجت أسماء بنت عميس، أصلا هي كانت زوجة من اللي في السيرة، يعني كانت زوجة جعفر الطيار ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، كانت زوجة له. ثم لما قتل شهيدا جعفر رضي الله عنه وارضاه في مؤتة ولها أولاد من جعفر صارة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهي التي غسلت أبو بكر على الراجح يعني في بعض المقيلة. وأيضا بعد ما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعني تزوجت ثلاثة من كبار الصحابة، ومنهم طبعا الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وعلي، وقبلها جعفر الذي قال فينا سلم إنك أشبه الناس بي خلقا وخلقا، وكان يحبه جمل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء من الحبشة قال لا أدري أفرح بحنين أم بقدومي، كانت حنين أم ماذا، أو بقدوم جعفر، أذكر حنين صح أعتقد ذلك. فكانت زوجة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، ولدت في الطريق محمد في الميقات. ومع ذكر أسماء في مسألة عجيبة جدا حتى تحتاج أنك تتبعها وما تدري، لأن لو كانت ذكرت لنا كانت تحل إشكالات كثيرة خاصة بالنفساء والنساء. يعني أسماء وضل عنها ولدت في الطريق وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت تسأل ماذا تفعل في الإحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ما نقول لك الآن أولا تغتسل، طب الاغتسال هنا ليش؟ ليس لرفع الحدث لأنها نفساء، لكن قالوا هنا الاغتسال للنسك للإحرام تنظف يعني الإحرام، حتى لأنها حدثت هي نفساء أصالة. فقال إيش؟ اغتسل واستثفري يعني تشد على وسطها قماشة أولا، وأيضا تتحفظ في موضع نزول الدم، تضع فيه خرقة أو قماش وتشدها حتى لا ينزل الدم كما تفعل النساء يعني. بس لأن النفساء فقد يكون، فقال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. وهنا أول مسألة بأن دل ذلك على أن الحائض والنفساء إذا مرت على الميقات وهي حائض أو هي في النفاس يجوز لها الإحرام، بل هي لو كان يجوز لها الإحرام، ويسن لها الاغتسال، أي يسن لها الاغتسال والتحفظ، وهكذا ستفعل. أنا المقصود بقى في المسألة هنا إن بعد هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لم ينقل لنا كيف حجت أسماء، لأن يعني ممكن يكون في خير كثير لو كان ممكن كيف حجت لأنها نفساء وهي في طريق المدينة، وكان هذا خمسة بقينا يعني هي الآن ثمن الليالي ثم وصلوا إلى مكة أيضا، يعني ممكن لنا ماذا فعلت عائشة وطبعا لما حاضت في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلي العمرة في الحج وفعلي كل شيء إلى أن يطوف الحاج إلى أن تطوفي بالبيت، ففعلت كل شيء حتى طهرت وطافت ثم طلبت العمرة بعد ذكر من الشباب. أسماء لم نسمع لم نعلم ماذا فعلت حال كونها النفساء أشد من الحائض، يعني النفساء طبعا هو ممكن تكون النفاس ممكن يأتي يوم لحظة ممكن يأتي، لكن الإشكال أنه علم لم ينقل لنا، وكان هذا يحتاج إلى يعني فيما أعلم حتى أنا حاولت أعرف يعني أي أمور تخص أسماء في الحج بعد ذلك ما ذكر لهذا فقط عنها، وما ندري كيف كان حجها بعد ذلك وماذا فعلت، هل طهرت وأكملت أم هناك مسائل أخرى لم ينقل لنا فيها ذلك، لكن احنا استفدنا منها أن الحائض أو النفساء إذا مرت على الميقات تدخل في النسك إن تحرم إن أرادت الحج أو العمرة. وهنا مسألة لأن مهمة أيضا أن هنا طبعا بعض أهل العلم كابن حزم فرق بين النفساء والحائض، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي، في عائشة رضي الله عنها قال لا فعلي كل شيء إلا أن لا تطوفي بالبيت، فعلي ما فعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. فابن حزم قال الحائض لا تطوف بالبيت والنفساء لا أن تطوف. ليش؟ طيب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما منعها من شيء والحائض منعها، وهذا حقيقة تفريق بلا مفرق وظاهرية شديدة في التعامل مع الألفاظ. نقول الفارق بأن هنا أسماء رضي الله عنها ما أرسلت لتسأل عن مناسك الحج، هي أرسلت لتسأل في الميقات ماذا تفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها كما أجاب عائشة لما عرف بأنها حاضت، قال ماذا بك لما بكيت، قالت خدت، قال هذا أمر كتبه على بنات آدم افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت، لأنها قد أحرمت ووصلت مكة وكانت ستؤدي مناسك، فأقال لها ذلك، فهو قال لا إذن الحائض غير النفساء. قلنا لا، الفرق إن هنا أرسلت أسماء تسأل عن الإحرام فقط، فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فهو أجاب على الإحرام، فليس دلالا على أن النفساء لا أن تفعل ما يفعله الحاج وتطوف كما قال ابن حزم. الصحيح الراجح أنها من حكم وحكم الحائض، وهنا في فارق بين أن السؤال هنا النبي أجاب على سؤال خاص وهناك أجابها على ما تفعله في الحج عموما، فهنا الإجابة هذه غير الإجابة هذه. ثم قال ثم ركب القصواء حتى استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. من النظر أنها قد طهرت خلال موسم الحج يعني الاستنباط لهذا الأمر، يمكن الاستنباط. والله ما قلت أنا المسألة أيضا هل اشترطت عند الإحرام للحج أم لا، أيضا هذا لم يرد فعلا النبي، بس هنا النبي لم يقل لا اشترط، يعني ممكن نقول هنا إن لم يرد إنها قال لا اشترطي، وهذا مقام بيان إن هو كده لم يقل لا اشترط، وهذا بعض تعلق به فين؟ بأن الحائض ليست من الذين يرخص لهم بالاشتراط. حقيقة أنا كنت بقول بهذا القول سنوات إن الحائض ليس لا تشترط، الاشترط صاحب المريض حقيقة. المريض ما في حاجة اسمها اشتراط عند الإحرام، إذا لو واحد مريض أو خشية من منع من الدخول فممكن يشترط إلا أن يحبسني حابس ومحل حيث حبستني. وقلنا حقيقة كنت أقول بأن الحائض لا تدخل في ذلك، لأن هي ليست كاللي عنده شيء طارئ يخشى منه، ولأن هنا لم تشترط أيضا أسماء فيه، لكن كثير من أهل العلم يقولون بأنها لها خشية بأنها الحيض يطول وخشية الانعدام مثلا تقلط. معذرة. وخشية لو كان عندها تقلبات في الحيض وأنها ممكن أن هي يعني نحاول. لا هو خلاص شيل هيوقع شيل إيدك زي خلاص. وأنها لو عندها تقلبات أو شيء في أمور الحج في أمور الحيض وتخشى ممكن هنا يعني تكون في حكم المريضة. لكن لم يأتي أن الإنسان قال لكل حائض أنها تشترط هذا. لكن يعني المسألة فيها ساعة لو اشترطت لعله مخرج لبعض النساء التي تخشى أنها لا تدخل قبل الحج. فهنا لو كانت كذلك يعني ممكن يبرر هذا الأمر. قال ولكن النبي يوضح الأمر كما سأل عن ماء البحر. كما سئل عن ماء البحر. طيب بس ليس هو هنا سئلت عن الإحرام. ما تريدين بالإسقاط هذا؟ ما أفهم. يعني هو لما سئلت عن الإحرام أجابها عن الإحرام. لكن كان ممكن يقول لا اشترطي لأنها نفساء بل قد لا تطهر قبل الرجوع. إذا كان على صفية قال حبستنا هي يعني هتحبسنا عن الرجوع. ومع ذلك لم يقل لا اشترطي. كل هذه كلها أمور لم تأتي عن أسماء في الحال. إذا كان قلت أن أسماء كان ممكن يكون حالتها كانت تفيدنا جدا في مسائل علم تخص النساء ولم يأتي فيها يعني. لكن في الإحرام لم يقل لا اشترطي وهي نفساء. وهذه دلالة على أن الاشتراط ليس عاما. ليش الاشتراط عاما يا أستاذة؟ بالعكس الاشتراط أين الدليل عن الاشتراط عام؟ هو قال نفسه قال إن إذا حدث أنه يخشى على شيء فيقول إذا يشترط. وإلا لو قلنا بالاشتراط جعلنا كل الناس تشترط كل واحد باب يشترط. لكن الاشتراط لا يكون إلا لخشي على أن يحبس عن الدخول أو أن يخشي من شيء أو لا يقدر. يعني هذا استثناء فلا يمكن يكون الاستثناء عام. الاستثناء لا يكون عاما أبدا لابد أن يكون خاصا. نعم أيوة. ما هو أنت كده هتجعلي الاشتراط خاص والأصل عدم الاشتراط أن يكون عام. والخاص هو عندما يحدث شيء. لو هو داخل امرأة مريضة ممكن ما تستطيع واحد ممكن لا يدخل يمنع من الدخول هكذا. هذا الذي فيه الاشتراط. وإلا هيبان كل الناس تقول لهم من السنة أنك تحرم وتشترط وهذا لم يقل هذا غير صحيح. بل بعض قالوا أن هذه بدعة أصلا مسألة بعض الناس بتشترط بدون شيء في الإحرام وهذا خطأ. طيب ثم ركب القصواء. نقط النبي حتى إذا استوت بها على البيداء أهل بالتوحيد. هو قصواء قيل في معنى القصواء أصلا الناقل بيقطع أذنه طرف من الأذن. ومع ذلك لم تكن مقطوعة طرف الأذن عندنا لكن هو أحب أن يسميها بذلك الاسم أو لقب يعني لها. قال إن أهل من البيداء. طبعا مسألة أهل من البيداء هذه فيها أكثر من رواية. هنا ذكر البيداء والبيداء مكان يحاذي ذو الحليفة. ورد أنه أهل من البيداء ورد أنه أهل من ذو الحليفة ورد أنه أهل على الدابة. الجمع بذلك أنه ركب على الدابة وكان على البيداء والبيداء تحاذي ذو الحليفة أصلا يعني مرة. فكل هذه الروايات اتجاهات هي واحدة سواء قال أهل من ذو الحليفة ومكان البيداء قريب من ذو الحليفة يعني هو من ذو الحليفة أو أهل من البيداء يعني من أو أهل على الدابة لأنه ركب على دبته بعد أن استوت وكان على البيداء أهل. وكل هذا كما قال ابن عمر أنه أهل عندما استوت به راحلته عند المسجد. لذلك أنا جمعت لكم أن لا إشكال في البيداء في المسجد في ذو الحليفة وكان على الدابة كلها. قال أهل رفع صوته بالتلبية. أهل أي رفع صوته بالتلبية. وهنا ذكر حتى ذكر جابر قال استوى أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية غير النية، النية أن يعقد النية بالقلب على الدخول في المصحف، والتلبية دي سنة، يعني إن نسي التلبية وانتوى الدخول في النسك وقد بيناها من قبل في الأبواب السابقة فيحل فيصح له ذلك، والتلبية سنة. و أنا آسف، هذه الإهلال ليست التلبية، أنا هذه الثانية لما يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، هنا أنا آسف، هنا هذه الإهلال، في فرق بين التلبية والإهلال، هذا الإهلال، قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، بعد أن يدخل في النسك السنة هنا أن يلبي، هو هنا أهل أولا يعني يهل ويرفع صوته بالإهلال وفيه التلبية. طبعا هذه سأترك لكم شرح التوحيد، شعار التوحيد نمر عليه، قال لبيك اللهم لبيك كأنك أحد يناديك وأنت تقول له لبيك، يعني ترد عليه النداء، فقالوا طب أين نداء الله، أنت تقول لبيك اللهم، أنت كأنك ترد على نداء الله لك. فهو قالوا من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فقال هنا هذا الذي أمر به الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس، فأصبح أن تلبيتك أن أنت تقول لبيك اللهم كأنك تجيب الله عز وجل الذي أمر إبراهيم أن يلبي في الحج، فكان هذا المقصود بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وطبعا هذه التوحيد، أصل التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل، قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني هذا طبعا أسلوب قصر وحصر، أن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك، وهذا طبعا كله توحيد حقيقة، الحمد والنعمة توحيد في الأسماء والصفات، والملك توحيد الربوبية، وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا توحيد أيضا، أنا أقول توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية الذي وحد فيه بالملك وأيضا بالحمد والنعمة أسماء وصفات، وهو ذكر فيه الحمد، وقلنا الحمد هذا وصف ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم ليخالف المدح، وهذا لابد فيه محبة وتعظيم مع ذكر أوصاف، وفيه الثناء على الله عز وجل، إن الحمد والنعمة وهذه النعائم كلها من الله عز وجل، هذه من صفات الأفعال. وهو قال هنا أهل، وأهل فيه دلالة على رفع الصوت بالتلبية، وقد جاءت نصا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل، جبريل قال جاءني جبريل فقال فأمرني أن أأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية، وقد بينا ذلك في الأبواب السابقة، فكانت بعضهم اختلف وقال على الوجوب كما قال المالكية، وقلنا الجمهور قالوا بالاستحباب والتفصيل فيما سبق. فقال لبيك اللهم لبيك أي إجابة كما قلنا، يجيب أنت تجيب الله عز وجل بما أذن بما قاله إبراهيم عليه السلام لا شريك لك، في تأكيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك تأكيد، وهذا تأكيد التكرار يفيد التأكيد وزيادة المعنى. وبينا معنى الحمد والملك، هو طبعا الله عز وجل هو مالك الخلائق، أو هو ملك الخلائق، هو المدبر سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو المعطي المانع الرزاق، إلى غير ذلك من توحيد ربوبية الله عز وجل لا شريك لك، وهذه أي لا شريك لله عز وجل سواء في أسمائه في صفاته ليس كمثله شيء، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الحمد له في الثناء عليه، لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى، كل هذا لا شريك له في النعائم، هو الله عز وجل الذي يعطي النعائم وما بكم من نعمة فمن الله، كل هذا توحيد لله عز وجل سواء كان ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات. قال جابر رضي الله عنه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وهذه في رواية أخرى، في رواية أخرى عند مسلم، يعني لزم يعني ظل يلبي كما سيأتي كما قال حتى أتى البيت استلم الركن، حتى أتينا البيت استلم الركن، يعني ظل يلبي، وصحيح أنك تلبي حتى تصل عند الركن الأسود حجر الأسود وتبدأ في الطواف، هنا ممكن تنقطع التلبية، هذا في العمرة، في الحج ستنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة كما أتى معنا، لكن في العمرة هنا تلبي حتى تصل فتبدأ في الطواف فتنقطع التلبية وتبدأ في الدعاء بعد ذلك، وهذا الذي قاله مجابر هنا قال ولازم أرسل تلبيته. إذن الملازمة التلبية مهمة جدا، وقلت من قبل أن هذا من أعظم السنن، ولا يبعد لو قلنا واجبات على قول الملكية والتي يستحضر بها المرء قلبه قبل الوصول للطواف والدعاء دعاء الله عز وجل. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، وهنا استلم الركن يعني كأنه استلم الحجر، واستلام الحجر بعدة يعني طرق. أولا أن يلمسه بالقبلة، يعني يدخل رأسه ويقبل الحجر مباشرة، إذن يقبل الحجر مباشرة، أو يلمسه باليد، استلام يعني مسحه باليد، يمسح بيده على الركن ويقبل اليد الأرادة بعد ذلك أصالقا. والثالث أنه ممكن غير اليد بيعصى حتى، يعني بشيء معه يستلم الركن بها. والرابع أن يشير، وما سيأتي معنا في الشرع أن يشير إلى الذي يستطيع أن يستلمه مقبلا مباشرة أو بيده أو بشيء محجن أو عصا أو شيء يعني، فيشير إليه بيده من على بعد، وسيأتي معنا يقول بسم الله الله أكبر يبدأ بها الطواف. قال فرمل ثلاثا ومشي أربعا، يعني طاف سبع أشواط. السنة في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، ليس طواف الإفاضة ولا الوداع، أن يرمل ثلاثة أشواط. والرمل هذا للرجال، مشي السريع كأنه أو مش الجري في المكان، عارف اللي بيعملوه اللي بيخش الجيش ولا معسكرات ومش عارف إيه، اللي هو بيجري في المكان هكذا، هذا هذا معنى الرمل. فرمل ثلاثة، وهذه قصة بيناها من قبل في المشركين، كانت سنة وأصبحت تعبدية الآن، يعني كانت لها حكمة في وقت فتح في وقت قضاء عمرة الحديبية. فكان يرمل ثلاثة أشواط، هنا قال ومشي الأربعة، يبقى بعد الرمل ثلاثة والمشي الأربعة الباقي. وهذا طواف القدوم للقارن أو للحج المفرد أو طواف العمرة لمن جاء زائرا. وقلنا الرمل إسراع في المشي، لكن بغير أنه يجري، مش جري، هو إسراع في المشي فقط. طيب رمل الرمل سنة، يعني إذا نسي أن يرمل ليس عليه شيء، هي سنة. نعم، ولو كان الزحام شديد ولا يستطيع الرمل فليس عليه شيء، ولو كان مصاحبا لإحدى نسائه، زوجة، أم، أخت، ابنه، فلو رمل قد يفقدها في الصحبة فليس عليه شيء أن لا يرمل. لكن هنا في خلاف دايما، نقطة من النكات الفقهية. دكتور علاء أنت معنا ولا مشيت؟ مشي، كنت عايزينه نسأله في المسألة دي لو كان موجود، هو وقت ممكن تأتي بيها الأخوات إن شاء الله. هل الأولى لو كان زحاما يبعد عن الكعبة ليرمل، يعني لو كان الرمل يستطيع أن يرمل بس يبعد عن الكعبة يطوف من الواسع، أم يقترب من الكعبة ولا يرمل؟ لعلي نتكلم يعني، فهمتوا السؤال الآن؟ لو كان سيرمل بس يبعد عن الكعبة، ولو اقترب من الكعبة لن يرمل، فماذا يفعل؟ احنا تكلمنا فيها قديما لمن كان معنا بيحضر، وان كان غالب الحضور ممكن ما يكونش فاكرها، اللي فاكر والقدام معنا. وهي لها ايضا ضابط فقهي حقيقه او اصولي. انا اصلا إيش يبتعد ويرمل ليصيب السنة، الأفضل فعل السنة الرمل، يبتعد ويرمل ليصيب السنة. هو بس عشان تعرفوا الاشكال فين، ان العلماء قالوا كلما اقترب من البيت فهو افضل، عشان انا يمكن ما وضحتش انا قلتها زمان، كلما اقترب من البيت الافضل له، هذه اقرب في الفضل عن من بعد من البيت. فقالوا لو اقترب وازدحم فلا يستطيع ان يرمى، هل يقدم فعل الرمل ام يقدم الاقتراب في البيت؟ لانه يرون كلما اقترب من البيت فالاجر افضل والفضل اعظم، فايهما يقدم؟ هذا نعم قلت ان الفقهاء قالوا ذلك. لذلك هي مش مساله، يعني هم يعتبرون الاقتراب ايضا من، يعني هل الفيس يقدم الاقتراب من البيت؟ فعلا ما جاتش فعل النبي، هي مش فعل النبي، دي مساله فقهيه. هم قالوا النبي رمل، وحدش قال ان الرمل مش سنه، انتبهوا بس معي. انا اقصد هو الان عنده اشكال، وانا الظاهر ده اتقلتكم في مساله ما كانش وقتها والله على اخر الدرس كمان. فانا يعني ايش هو الاشكال كله، ان هو الان عنده تزاحم. الان الرمل سنه، وايضا كلما اقترب من البيت افضل، كلما اقترب المرء من البيت فكان اقرب للفضل، لان البيت هو الفضل فيه، وذلك تقبيل الحجر افضل من الاشاره اليه اصاله يعني، واستلامه افضل. فذلك ابن عمر كان يحرص جدا على استلامه حتى لو يعني ضرب كما قال. فهو الان عنده اشكال في الاقتراب مع عدم الرمل، والابتعاد مع الرمل. فصل ما هو خلاص، احنا كده ايه فعلا الافضل خلصنا، كل ما زاد الاجر. ده كلام عام برضو، ايه كل ما زاد الاجر افضل؟ طب اي اجر اللي هيزيد؟ ما هو لو اقترب هيزيد اجره، ولو اتى بالرمل هيزيد الرمل هيزيد اجره. يبتعد ارمل في الاربعه ثم اقترب في الباقي، ايه خلاص يعني في ثلاثه بس مش اربعه، حتى لو لم يرمل ايش يقترب ولا يزاحم. زي ما بيقولوا مسك العصايه من التقديم الاعلى عند التزاحم. فهو هي شوف مدخلها، انا هاتركها لكم بس انا هقول لكم المدخل فيها. هو مدخلها لا علاقه بان السنه المحدده بزمان او مكان معين تقدم على السنه المطلقه. والله هذه دقائق، بس الله عز وجل ان يوفقنا دائما ان احنا نقولها. انا تذكرتها، انا بشرح لكم الان، ما كانتش في نيتي ان انا اتكلم فيها. يعني السنه المقيده بزمان او مكان تقدم على السنه المطلقه عند التعارض. انا تكلمنا فيها قبل، انا متاكد، انا عارف ان اتكلمت فيها بس مش قادر اتذكر. فهنا لذلك بعضهم قالوا لا، سنقدم سنه المكان، وخلي بالك في كده سنه مكانيه اللي هو الاقتراب ايضا، ولكن في سنه هم قالوا الاقتراب مطلقا مفضل، لكن في سنه مقيده الان بالرمل ان في وقت الطواف. فلو تعارضت هنا سنه مكانيه او زمنيه مقيده مع سنه دي مكانيه بقى مش زمنيه، لان الاقتراب من الكعبه مكاني مطلقه، بعضهم قال نقدم المقيد هنا على المطلق، فقال هنا يرجع ويرمل ولا يتقدم ويترك الرمل. هنا الترجيح من هذه المسألة، وإلا ممكن تجد فيها كلام طبعا، يعني اختلاف الفقهاء في الترجيحات، لكن فيما أذكره الآن بأنهم الذي هي دي المسألة معصوبة بهذه النقطة، فخذوها هكذا، ومن أراد يعني يبحث فيها يبحث، هي موجودة يعني مش خفية. ونقف أعتقد عشان بعد كده في ناس بتقع هنا معنا، خلاص يعني الدماغ ساحت. فنقف عند انتهاء الرمل والمشي، ونقف عند أتى مقام إبراهيم فصلى، نقف عند إيش أتى مقام إبراهيم فصلى، نقف عند ذلك أفضل. والحديث صعب إن إحنا نأتي عليه كليا صراحة. طيب جزاكم الله خيرا، لو في أي أسئلة فيما سبق ان شاء الله غدا في دورة عقيدة. الرمل نعم، على الترجيح كده بأن السنة هنا التي في هذا الوقت تقدم على المطلقة اللي هو الاقتراب من البيت، فقالوا الرمل من الخارج من الأوسع يقدم على ذلك. نعم. ايش اخر سؤال؟ ما انا مش عارف اخر سؤال بصراحه، انت بكتبيه ولا اطلع اللي تقصديه؟ ان شاء الله غدا في دوره العقيده تبدا صباحا، ولمن يعني لمن اراد ان يدخل معنا، في من لم يدرس من قبل او حتى لو درس اراد ان يستزيد، سنقدم قواعد تأصيلية أولا لعدة محاضرات في كل أنواع العقيدة، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في الدراسة المتقدمة في كتب العقيدة. الأصل إن إحنا مستويات عالية، وإلا لو إن شاء الله وجدنا بعض يريد البداية سيكون لهم تخصيص وقت آخر. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في هذا المحور وهذه الدورة وأن ننتفع بها جميعا. الثانية عشر موجود إعلانات أستاذة معنا كلها، الثانية عشر ظهرا في المقر، احتمال ان شاء الله نفتح نت، ما ادري ان شاء الله، لان البعض طلب مني اسمع من الاخوه، فغالبا سنفتح النت يعني ان شاء الله، لكن الاصل الحضور فيها. حضرتك مع في استثناءات ان شاء الله هنفتح نت باذن الله، غالبا سنفتح النت حتى استفيد منه. هنبتدي بقى هنبتدي اعتذارات من دلوقتي، ولسه ما ابتديناش اعتذارات. الموضوع المره دي سيختلف في تقييد وتضييق وتجديد على الحضور وعلى الالتزام. في ناس ممكن بعدم يعني حضور، نسبه الحضور سيخرجون من المجموعه، النظام القديم اللي كان معايا ده مش هيتم في الجريد في الغالب. خلي بالكم في معامله شرسه كما يقال في هذه المجموعه، فاللي مش هيلتزم سيخرج عشان ما يؤثر على طول يعني. فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا مع على اياكم. الكرم ده بيضيع يا استاذ، الكرم ده بيضيع. فانا الان لا ماشي، بس هو الان لن يفيد احيانا. ما حكم صك الهدي في الحج وهل يوزع على الفقراء؟ يعني حكمه، ما هو الان اللي عنده حج اللي بيحج لابد يذبح لو كان متمتعا او قارنا، وهو مش هيبحث عن ناس بس ثقات هناك يوكلهم في الذبح. في جمعيات يعني كويسه عند الحرم، وفي اخوه بتبقى هناك بتتفق وبتذبح وبتوكل يعني. فالاولى بس انه يتحرى، يكون لو هيطلع مع ناس يسالهم، ولو وجد الاخوه اللي موجودين هناك يعني سواء من مختلفين يعني موجودين بيروحوا المجازر وبيجيبوا، مهم ثقات يعني، يدفع لهم ويوكلهم. لو اختلط عليه الامر قوي، هم محددين تقريبا 3 أو 4 اماكن فقط الان، الرجحي تقريبا وجمعيه ثانيه، في كم مكان هو المحدد له يعني. نعم، ف لا حرج ان شاء الله، اعتقد يعني هم بيلتزموا، لكن لو وجد من الثقات يقدم. والنت احنا مجبرين عليه خلاص غالبا يعني، حتى لو لم يكن اونلاين هيبقى تسجيل ان شاء الله باذن الله. طب في اسئله؟ خلينا في اسئله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم جميعا. السلام عليكم. اختي سافرت العمره، ستجلس في العجزيه للحج، ومن اين تحرم لعمره حج التمتع؟ هي لما دخلت سافرت في رمضان، لا عمرة رمضان هذه ليست في التمتع، شهور الحج شوال وذو القعدة والحج، عمرة رمضان ليست تمتع كده. هي جلسة في العزيزية، من ساعتها هتخرج لله. الله المستعان. لو هتروح المدينة الأول، لا لو اعتمرت وخرجت بره مكة لابد ترجع بعمرة للتمتع. يعني لو اعتمرت وخرجت للمدينة أو لمصر وخرج سافرت لابد لو أرادت تمتعا لابد تدخل بعمرة. ما لم خرجت من مكة خلاص حتى لو فعلتها في أشهر الحج، إن أرادت تمتع لابد تعتمر ثم تظل في مكة حتى يأتي يوم التروية إن أرادت تمتعا، وإلا خلاص تدخل وقت يوم عرفة بقى حج إفراد. كروكس مقفول من الأمام لا إشكال فيه، المهم من الخلف يكون مفتوح. إذا جابت في شوال من أظهر الحج تحرم وهي داخلة، لو جات من مصر تحرم من مصر طريق مصر، جات من المدينة تحرم وتفعل عمرة وتظل في مكة إلى أن يأتي الحج حتى يكون تمتعا. لكن لو خرجت لا إشكال ترجع بقى على إما بعمرة مرة أخرى أراد التمتع أو ترجع بالحج إفرادا فقط. ما فين السفرة الوحيدة؟ ما هي ما عملتش، دي بتقولها تسافر أصلا، هي اعتمرت في رمضان خلاص انتهت المسألة. هي الوقت بتقول انها هترجع، انا بقول لو هترجع المدينة او هترجع مصر ما تعتمرش خلاص، لان هي اللي هتعتمره الان مش هيعدي عمر التمتع ما لم هتسافر. لكن لو هي خلاص فضلت جلسة في العزيزية موجودة الان ودخل عليها وقت الحج وراح فين هي؟ لا انتوا دخلتوا في سؤال جه في الاول استاذه مريم انا اجاوبتها، الاستاذه وفاء بقى انت مساله تانية وتظل محرمه. طيب خلاص ما انا قلت ما دام دخلت في شوال يا استاذه خلاص جايه من السفر تدخل بالعمره وتظل، مفيش اشكال، هي تظل تمتع كده مش تظل محرمه، تتحلل وخلاص ياتي يوم الترويه تكون متمتعه ما دام دخلت بعمره في اشهر الحج وجلست في مكه فتظل ذلك، تظل متمتعة. الإشكال في الأخت اللي هي كانت هتسافر تطلع من مكة تسافر على المدينة أو تسافر لمصر، التمتع لابد أن المرء يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يظل في مكة ثم إلى أن يأتي وقت الحج حتى يكون تمتع. أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة؟ لسه في حد بيكتب. طبعا الأراضي ينصرف يتفضل لا حرج، الأراضي ينصرف يعني مأذون له جزاكم الله، وأنا بس جالس لأن في حد بيكتب أسئلة فأجيب. وياكم جميعا. اي اسئله خاصه بقى بالمجموعه بالدوره ارجعوا للبيانات اللي في الاعلان وهم يجيبوكم يعني ان شاء الله. هم تقريبا نزلوا كمان على المجموعه رابط لمجموعه او شيء يعني. لو عملت عمره التمتع في شوال ليس لها السفر للمدينه او مصر، واذا سافرت ماذا عليها؟ تدخل، لو سافرت تدخل بعمره جديده لو ارادت التمتع، لو سافرت تدخل بعمرة جديدة إذا أرادت التمتع في السفرية القادمة. نحصل الله عليكم جميعا. طب انتظروني بس بلاش يعني جزاكم الله خيرا خلاص تمام. جزاك احسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.